التعليق عليها أنا الذي قلته يبدو أنه كفاية في مرحلة معينة وجاء دور الآن الاستماع لكم والتعليق المنهجي. لكن قبل ذلك أريد أشكر الأخ الكريم الحقيقة يعني الشيخ الله يجزيه الخير. هذا سأتركه عندك أجل العرض، بعد العرض سأخذ كل الأشياء. أنا انتهيت من العرض ما بقي عندك شيء؟ خلص ما بقي خلص الله يجزيه الخير. الذي انتهى من العرض يعطيني. أريد أشكر الأخ الشيخ إبراهيم حقيقة يعني مجهود كبير يبذله الحقيقة. هذه المحاضرة رقم كم شيخ إبراهيم؟ أشكره جميعاً. والله. يعني ما شاء. يعني لاحظوا كيف أنا الحقيقة أول مرة أجد أخ بهذه الهمة العالية. يعني. ويعني الحقيقة إنه هذا يعني هذا يدل على أن الإخوة لديهم طاقة هائلة. وأيضا هو توثيق أيضا توثيق علمي. يبدو يمكن أول مرة تفرغ مثل هذه القضايا كدراسات عليا، هو توثيق علمي مثل هذه الحوارات التي تجري. فمن المناسب أن يستمع طلبة العلم ويستمع الناس لما يجري داخل هذه الإيش، داخل هذه القاعات المغلقة، يعني هي قاعات مغلقة صحيح. فجيد، يعني هو من باب التوثيق العلمي. طبعا أنا أدرك أن هذا له محاذير، له محاذير، يعني محاذير تتعلق بأنه والله دقة ما يقال مش دقة كذا. لكن أنا بالنسبة لي يعني أنا أؤمن بأنه التوثيق عنصر أساسي في التعليم الجامعي. يعني كم من المجهودات لو أنها وثقت صوت وصورة الآن نزل على اليوتيوب الآن المحاضرة لأصول 5 في الدلالات، اللي هي دلالة الاقتران ودلالة الماجستير. يعني كنت تكلمت في موضوع مراتب الدلالات، نظرية السياق ونظرية الاقتران، لأنه إحنا نتكلم عن الدلالات حال كونها متفرقة وحال كونها مجتمعة لدلالة السياق. فالله يجزيه الخير أحد يعني أحد الإخوة يصور صوت وصورة ونزلت يوم أمس فقط عبارة عن محاضرة واحدة قسمها 5 أجزاء نصف ساعة نصف ساعة. متخصص في التصوير. هذا الأخ رائع. الحقيقة يعني هي محاولة مني الحقيقة لفتح باب التوثيق. ولعله أن يكون خير. فيعني شكر الله للشيخ الكريم هذا يعني الجهد. هذه أعتقد نسخ يمكن مكررة صح؟ لا شيخنا معدلة. اللي هي هذه يوم الاثنين، يوم هذه بعد التعديل. هذا شيخنا كتاب المقاصد جميل جدا يا شيخ، خاصة في علاقة المقاصد بحكم الشرع والأدلة. تمام. هذا اللي هو عبد الرحمن. يعني ما شاء الله، يعني أظن أن الإخوة قد أدركوا ما أردت، وذلك الاتجاه نحو العمل المنهجي الحقيقة يعني عمل متسارع وأكثر مما أنا توقعت. أنا توقعت أنه الإخوة يتذمرون أو يتلكؤون، لكن وجدت بأن الإخوة الله يجزيهم خير يعني مقبلين جدا. وأنا مدرك حجم العمل شيخنا، حجم العمل قليل شيخنا الشيخ، يعني هو قليل، يعني هذا قليل على أصحاب الهمم، على أصحاب الهمم. وحسبنا يعني أن نحاول أن نتدرج في مدارج يعني المعلومات والمنهجية. في اللقاء الماضي كنت انتهيت أنا الحقيقة من شرح بحث العصام أبو سنينة، وتناقشنا فيه في موضوع اللي هو في تقسيمه للوسائل من حيث الثبوت ومن حيث عدمها، ولن نعيد ما قلناه في اللقاء الماضي. في هذا اللقاء سنبدأ مباشرة. الشيخ الكريم عرض أعماله صح؟ أنت عرضت أعمالك. الشيخ الكريم أيضا عرض أعماله. الأعمال المطلوبة هي استقراء المصادر، استقراء المصادر. ثانيا أشكرك يا أخي، تلخيص كتاب في المقاصد. ثالثا تعريف الوسائل، تعريف الوسائل. ثم لما ننتهي من الإخوة، من استعراض الإخوة، سنعود مرة أخرى اليوم لكتاب لقواعد الوسائل للدكتور مصطفى بن كرامة الله مخدوم حفظه الله ورعاه. وأنا كلفت كل أخ أن يقوم بتلخيص ماذا الكتاب كاملا، ثم عرض كم؟ عرض 50 صفحة. سنبدأ نعم يعني اللي هو يعني التقسيم، وأنتم قسمتموه يبدو تقسيما مناسبا. هذا اليوم أطمح أنه ننتهي من عرض هذا اليوم، سننتهي من عرض التكليفات ثم عرض الكتاب. اليوم لن نخرج من هنا إن شاء الله، قولوا إن شاء الله لن نخرج من هذه القاعة. سنصلي العصر وسنعود مرة أخرى، لأنه أنا عندي الأسبوع القادم عندي مؤتمر ندوة الزكاة، ستكون 1 2 3 أحد اثنين ثلاثة. لذلك أنا كلمت الإخوة خيرتهم أن أعطيهم محاضرة كاملة في يوم آخر أم أن نستكمل بعد العصر، فاختار الإخوة أن نستكمل بعد العصر، اختار الإخوة أن نستكمل، وسنرى نشاطنا على كل حال سنرى، لكن النية يعني منعقدة أنه نكمل بعد العصر وسنرى إن شاء الله. اليوم الاثنين حقيقة في عندي مؤتمر وأنا عندي ورقة عمل، فلا بد أكون موجود يوم الأحد والاثنين والثلاثاء. يعني الإخوة في الدلالات حولت محاضرتهم من يعني سأعطيهم غدا وسأعطيهم الخميس أيضا، الإخوة في الدلالات سأعطيهم محاضرتين يعني محاضرة اللي هو، وأنتم الأمر لكم تحبوا مثلا وقت آخر وقت آخر. نريد الفائدة دكتور، نشاء كل يعني هل نستطيع أن نحصل على فائدة إذا استمرينا؟ سنرى سنرى سنرى شيخنا. أنا عند ممكن نرتب محاضرة شيخ، ما أنا ما عندي الأمر لكم، أنا سيان الأمر عندي، أنا عندي الأمر سيان، أنا أريد أن نقطع، فإذا وجدنا أنفسنا والله نشيطين نشيطين، وجدنا أنفسنا كذا ممكن ممكن ممكن نأخذ. طيب نكمل الشيخنا الدكتور قصر راح ينتهي حضرته يوم الاثنين خلاص انتهى، يكون خلص المقرر يبقى مناقشة البحوث والاختبار، حدد الأيام يعني يكون في أيام فاضية. نعم طيب خير إن شاء الله. دكتور عنده محاضرة، دكتور عنده محاضرة قبل هذه ما آخر محاضرة على راحتنا من الثامنة قبل، لا أن لما يغيب الدكتور القصار ممكن مثلا ممكن نحن هن ممكن أنتوا أي يوم، أي يوم القصار أي يوم شيء؟ نعم نفس اليوم. هو يبدأ الساعة 11 ممكن إذا ما حضر نأتي حنا هني يعني مثل نأتي ونكمل. كان عندكم محاضرة؟ أنا عندي على. ما راح هو خلاص راح ينتهي. راح ينتهي خلاص. طيب. آخر محاضرة الاثنين القادم. الله يعطيه العافية. انتهى المقرر. هو المقرر. المقرر بتصير سيرة الأمر. يعني أكل حال كل أستاذ أدرى. كل الأدراء بنفسي يعني هذا ما له علاقة فيها، لكن أنا اللي أنا بقصده إنه ممكن إحنا قصدنا نستطلع على وقته هو يعني أنا راحنا نستفيد. الساعة كم تبدأ ال 11 عندك محاضرة؟ أنا عندي 9:30 11 12 ونص. إحنا مستعدين للثامن. ممكن ممكن ممكن آتي أنا يوم يعني نحن دعونا اليوم يعني نرى ما يعني نرى ما الذي سننجزه اليوم ثم سنرى إن شاء الله يعني على بركة الله. تفضل شيخنا الكريم الأخ الكريم، تفضل عرض أوش المصادر 1 2 الكتاب المقاصد ثم تعريف الوسائل. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكتاب الذي اختصر تلخيص الشيخ ليش هذا؟ أيوة شيخنا تفضل. مدخل العلم مقاصد الشريعة من الأصول النصية الإشكاليات العصر مؤلف عبد القادر ابن حرز الله. تمام. تعريف الكتاب، اشتمل الكتاب على مقدمة وأربعة فصول، في المقدمة بين المؤلف فيها أهمية موضوع والمقصود منه وأسباب اختياره والمنهج الذي اتبع في هذا الكتاب. الفصل الأول تكلم المؤلف عن التعريفات ومراحل نشأة العلم، وكان التعريف مختار لمقاصد يعني في المقدمة هل أشار إلى أنه مثلا عزز جانبا معينا في المقاصد أم أنه، لأنه بعض المؤلفين في المقاصد يقول والله أنا أردت أن أبني جانب التأصيل، بعضهم يقول التطبيق، بعضهم يقول له هو كتاب عام، هل أشار إلى مثل هذا أو أنه أطلق ذلك مشايخنا؟ هو أراد حل إشكاليات معاصرة في التأليف في تصنيف علم المقاصد، يعني فقط توجه الكتاب نحو هذا. يعني أنت اخترت هذا الجانب، يعني لماذا اخترت هذا الجانب؟ اخترت الكتاب والكتاب كان هذا تضمن شيئا، يعني هو الكتاب ساقك يعني. طيب لا بأس، هو يعني اختيار الكتاب هو المقصود من الكتاب هو أن يطلع الباحث على نظرية المقاصد. طيب ماشي تفضل. هو إذا يتكلم في نوع خاص هو إشكاليات المقاصد، إشكاليات المقاصد جعل إشكاليات في الفصل الأخير فقط، لكن جعل الفصول الثلاثة الأولى كلها مقدمة عن المقاصد مفهومة وتطورها. طيب نستمع. طيب فصل أول تكلم عن تعريفات في علم المقاصد ومراحل نشأة علم المقاصد، وكان تعريف مختار طبعا المؤلف إن شاء الله. نعم طيب يلا. ناقش التعريف بعض فقهاء المقاصد محاولا الوصول إلى تعريف جامع مانع. طيب. وكان التعريف الذي اختاره هو الأوضاع المترتبة في جماعة المسلمين على الالتزام بأحكام التشريع الإسلامي التزاما صحيحا. ثم بين العلاقة بين المصلحة ومقاصد الشارع، فقال إن المصلحة بمعنى أصولي ملازمة لمقاصد الشارع ولا يتصور انفكاكها عنها. يعني المصلحة بإزاء الإيش؟ بإزاء المقاصد. لكن هذا إطلاق عام فيه، لأنه عندك مصلحة وعندك إيش؟ مفسدة، يعني عندك مصالح وعندك إيش؟ وعندك أيضا مفاسد. فالإطلاق عند المقاصديين لما يطلقون المصالح، نعم هي بشكل عام المصالح التي قصد الشارع تحقيقها، لكن في المقابل أيضا هناك مفاسد. ماذا أراد الشارع؟ درأه. إذن يطلقوا المصالح من باب التغليب، من باب التغليب. هذا العلاقة بين المصالح وبين مين؟ وبين المقاصد. طيب الثاني تكلم مؤلف رحمه الله عن فائدة مرجوة من دراسة مقاصد الشريعة. نعم. ترشح الفوائد في ثلاث نقاط. الأولى استعانة بمقاصد الشريعة فهم النصوص الشرعية وتفسيرها بشكل صحيح عند تطبيقها على الواقع. صحيح. الثاني الرجوع إليها عند فقد النص في المسائل المستجدة، فيرجع المجتهد إلى المقاصد من خلال القياس والاستفسار والاستصلاح وغيرها من ضروب الأدلة التي تقوم على المقاصد. بس كيف يعني إخوان، هو لما يعرض طبعا يعني أنا أدخل وأنتم تدخلون، يعني نحن الآن ندخل معه مستشكلين. يعني إحنا وظيفتنا مش السماع بس شيخنا، وظيفتنا ماذا؟ وظيفتنا الدخول مع الباحث إنه في ما يذكره، هل هو مسلم؟ يعني اقرأ العبارة الأخيرة لو سمحت. الرجوع إليها عند فقد النص في المسائل المستجدة. عند فقد ليش النص في المسائل المستجدة. طيب. يرجع المشاهد إلى المقاصد من خلال القياس والاستحسان والإصلاح وغيرها. قياس. ما رأيكم في الكلام هذا؟ صح هذا؟ قياس يكون على أصل. طيب يعني هو يقول عند فقد النص. والآن يقصد الكتاب والسنة. كيف فقد النص؟ كيف فقد النص في الاستحسان؟ ما يوجد دليل. نص خاص. نص صريح الدلالة. نص خاص. حتى النص الخاص في الاستثناء موجود نص خاص. في الاستحسان. النص الخاص موجود، استحسان المصلحة، استحسان النص، استحسان الكتاب، الاستحسان موجود في ذات النازل. في ذات النازل ما يكون فيها نص. يعني العبارة أنا قصدي فيها تجوز، العبارة فيها ماذا؟ فيها حقيقة تجوز. يعني عند فقد النص الجزئي في الاستصلاح واضح، معي في الاستصلاح واضح، لكن في الاستحسان يمكن يتصور في استحسان المصلحة، يمكن يتصور في استحسان العرف، لكن ليس كل أنواع الاستحسان. لا أدري ما التفصيل ذكره، لكن إطلاق العبارة قلقة. معي مشايخنا ولا لا أنتم؟ مالك زعلان اليوم شيخنا؟ لا معك مشايخ. خليك معنا، لا تخف ولا تحزن، إنا رادوه إليك جعلوه من المتفقهين إن شاء الله الممتازين. يعني إطلاق العبارة بتستفز، إنه بقول لك والله عدم وجود النص مستجدة ونرجع لي. أخي الاستحسان لا يكون في، يعني الاستحسان لا يكون في قضايا مستجدة، مستجدة تكون في الاستصلاح، تكون في العرف. نعم. القياس أيضا القياس فيها، يعني فيها نص، فيها الحكم الأصل. ولا ما رأيكم؟ أنتم توافقون يعني على هذا؟ دكتور كيف يكون الاستحسان مع هذا النص؟ لا هو الاستحسان النص لما يكون عندك الآن، أخي الكريم، لما يكون عندك السلم، لما يكون عندك الآن أي نوع من أنواع الاستحسان. مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم أذن في موضوع الحرير بمثلا بأصبعين أو ثلاثة، قال إلا أصبعين، والحديث في الصحيحين. هذا الآن استحسان نص، لكن هي نازلة. ما أنا قلت لك يعني لا يمكن أن تكون نازلة وطريقها الاستحسان. النازلة لابد أن تكون طريقها ماذا؟ طريقها ابتداء المصالح، ثم الاستحسان الذي ينبني على المصلحة. يعني ينبغي أن يحدد ذلك الاستحسان المنبني على المصلحة. نعم. يعني مثلا خذ عندك مثلا الفحص الطبي كشف العورة، هذا ممنوع صح، لكن أجزناه للضرورة الطبية أو للحاجة الطبية، فيكون ماذا؟ فيكون استثناء من قاعدة عامة صحيح، وهدفها تقديم ماذا؟ تقديم الضروري على الحاجي، بل على التحسين. كشف العورة تحسين، يعني يتصور هذا. أنتم معي ولا لا مشايخ؟ يعني يتصور الاستحسان في مثل هذا. أما استحسان نص فهذا يحتاج لتقييد، هذا من باب الإطلاق العبارات. القياس أيضا، القياس يعني القياس في المسائل المستجدة أيضا يمكن أن يكون قياسا، لكن بواسطة، لأنه هو قال عند فقد النص. وفقد النص مراتب، قد يكون فقدا كليا وقد يكون فقدا جزئيا. الكلي الاستصلاح، الجزئي القياس والاستحسان بمراتبه. النص لم يفقد كليا، وإنما فقد ماذا؟ جزئيا، لأنه الاستحسان لا ينبني إلا على خلاف قاعدة عامة ولا لا؟ طبعا مشايخنا ولا لا؟ صح شيخنا؟ وكذلك القياس لا يكون إلا عند وجود دليل أصل وفي وصف مدعى. نعم. إذن هذه العبارة فقط أنا أردت أعلق لكي أفتح الباب أمام التعليقات فقط. أنا أردت أنه ألا نكون يعني وسنانين أو نعسانين. سؤال. اسأل. نحن ربما عندما نرجع إلى عندما نريد أن نحشر الاستحسان بنقطة معينة ربما نضيق الدائرة التي يريد المؤلف أن يتكلم فيها، ولكن عندما نتكلم بالاستحسان بصورة أرحب من الاستحسان مصلحة، استحسان بالنص، استحسان بالمصلحة، استحسان بالعرض، استحسان بالتيسير على المسلمين، يعني مجموعة الاستحسانات يعني بغض النظر عن المصطلحات بعض الناس يريد أن يضيق الاستحسان، بعض الناس يريد أن يوسعه، وهذا هو نص مفقود في النازلة، وإنما رجع إلى الاستحسان ورجع إلى غيره من الأصول الأخرى ليبحث عن الحكم جزئي هذه. لكن فقد النص كلي ولا جزئي؟ فقد النص كلي ولا جزئي؟ أحيانا يكون شو خلاص هذا الذي أردت. أنا أردت لو قيد بيكون طيب أدق، بس لو قيد يكون أدق ولا لا، بس هذا الذي أول سؤال شيخنا أنا قلت المسألة تكلم، ويقصد النص الجزئي والنص العام، لأن النص العام لا يفترض أن يكون طيب قولي. ماشي أكمل شيخ، تفضل شيخ. جيد، ليس بالضرورة الذي أطرحه هو عبارة عن تناقض أو إشكال، لا هو عبارة عن يعني لا هو عبارة عن تقييد لعبارة. نحن على مستوى دكتوراه، إذا أردنا أن نأخذ يعني كل القضايا، إذا أردنا أن نأخذ كل القضايا مسلمات على عمومها، مشكلة أين هي الدقة؟ لا، نحن في مرحلة يجب أن ندقق. تفضل شيخ. تعرف أن تعين المجتهد على الترجيح بين الأدلة التي ظاهرها التعارض ليرجع لحسم الخلاف الظاهري إلى مقاصد الشريعة. صحيح. المبحث الثالث هذا ايضا من القضايا المهمه، يعني انظر مثلا يعني الان يعني التعارض الظاهري بين مثل ما انا قلت الان المحافظه على التحسين والضروري، في تعارض ظاهري، لكن حقيقه عندما تنظر الى مآلات الافعال تجد بانه تقديم الضروري ماذا مقدم على تقديم التحسين، وهكذا. طبعا هذا ينبغي ان يكون بحذر، يعني هذا ايضا موضوع الترجيح بالمقصد ينبغي أن لا يهدر النصوص، يعني هذا الترجيح ينبغي أن لا يهدر النصوص. تفضل شيخنا. هذا الفصل الثاني تضمن نشاة وتطور مقاصد الشريعة، وقد بين المؤلف أنها تمر في ثلاث مراحل رئيسية. تمام. مرحلة أولى المقاصد قبل تمييزها بالمؤلفات الأصولية. تمام. ويمكن أن نعاين حضور المقاصد الشرعية في هذه المرحلة من خلال ما يأتي. أولا المقاصد بالنصوص التشريع الإسلامي، حيث بينت بعض النصوص الشرعية على الأحكام والأسباب. صحيح. ماشي ماشي ماشي ماشي زي ما يقولوا خوانا ماشي ماشي، يعني إيش ماشي؟ واضح يعني ماشي إخوان الشناقط لما رحنا على المحاضر قال ماشي ماشي المشايخ، يعني إيش؟ خلاص الشيء الواضح بيكون ماشي. ها ماشي. معاني المقاصدية في فقه الصحابة. ثالثا معاني المقاصدية في أصول المذاهب الفقهية، وتكلم المؤلف في هذا في هذه المرحلة على أصول استنباط التي اعتمدها الأمة المذاهب، ولتجمع بين الأثر والنظر وبين النص والاجتهاد وبين حرفية الدليل وبين مقصده وروحه. فهذه الأصول تبين أن النظر المقاصدي ولا مقصدي، يعني هو لما أقول لك أنه والله يعني من أصول الأئمة الاستحسان والاستصلاح وكل هذه القضايا هذه النظرة مقاصدية لا مستثنى جزئية أو أنه عمل بالمصلحة، كل هذه الأصول التي لوحظت والآن استقرت الأصول، أصول الأئمة استقرت ولا ما استقرت هذه الآن يعني يلاحظ فيها مثل هذا النظر المقاصدي. طبعا سواء مقاصد الشرع أو مقاصد المكلف. شيخنا كتاب الشيخ عبد الله بقي معروف معروف معروف علاقة معروف معروف أخي، الكتب لا تنتهي، لكن نحن يعني المهم مثل ما قلت في هذه المرحلة أن نتبين، يعني أن يلخص الأخ كتابا فيتبين أصول ماذا؟ أصول المقاصد. نعم. وإلا المقاصد هي بحر لا ساحل له، وليس موضوعنا نحن المقاصد فقط، المقاصد مع الوسائل، نحن موضوعنا هو علاقة مين المقاصد مع الوسائل. نعم. المرحلة الثالثة المقاصد في المصنفات الأصولية. ماشي. الرابعة المساهمات الحديثة في مقاصد الشريعة، ولو تخص المؤلف الشيخ الطاهر بن عاشور بفرع مستقل وما تلاه من إضافات في فرع آخر. تمام. وذكر أن المساهمات العصرية في مقاصد الشريعة تظهر في موضوعين، الأول العناية بدراسة الأبحاث القديمة في مقاصد الشريعة، والثاني محاولة التجديد في البحث المقاصدي. طيب. في الفصل الثاني إثبات مقاصد الشريعة ومسالك الكشف عنها. تمام. ذكر المؤلف أن أن إثبات مقاصد الشريعة ارتبط إثبات مقاصد الشريعة بتعليل الأحكام الشرعية وكونها مبنية على جلب المصالح للعباد ودفع الفاسد عنه. صح. وقد ذكر المؤلف خلاف العلماء في تعليل أفعال الله عز وجل وعدم تعليلها أربعة أقوال. إيش؟ واختصرها أن الأول أن أنكر تعليل الأحكام. يعني ماشي ما هذا تذكر. المبحث الثاني مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة. ذكر المؤلف أن مسالك الكشف عنها عند الأصولية القدماء انحصر في مسالك العلة تحديدا. ولم تحظى هذه المسالك بالضبط والروح. لأن هو المسالك هذه كانت تبحث عن ماذا؟ تبحث عن أي شيء المسالك؟ مناسبة. المناسبة أحسنت. هكذا هكذا هي تبحث عن المناسبة، والمناسبة هذه قد تكون منصوص عليها، وقد تكون مومة إليها، وقد تكون عن طريق صبر، وقد تكون عن طريق حتى وصف المناسبة، الطرد، الدوران، معروف. طيب. ولم تحظى هذه المسالك بالضبط والوضوح إلا عند الإمام الشاطبي والشيخ الطاهر بن عاشور اللذان وصل بهذه الجزئية في مقاصد الشريعة إلى مستوى التنظيري والتطوير. يعني إنه يعني بقول لك كانت من قبل في عندك، يعني كانت مناسبة تلاحظ، هي مناسبات منصوص عليها وغير منصوص عليها، حتى إنه أصبحت هذه الآن أصبحت هذه المناسبات ترقى لمرتبة ماذا؟ مرتبة اللي هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وترتيب مثل هذه الآن مثل هذه المواضعات والمكملات، هذا الآن هذا عبارة عن تفريع، لأنه دائما نحن عندنا نبدأ بالعلة، ثم بعد ذلك الحكمة، ثم المقصد. نبدأ بأي شيء بالعلة، الوصف ظاهر منضبط يحق، يعني في وصف مناسب يحقق حكمة الحكم، فإن لم هذا المنضبط، ثم بعد ذلك الحكمة اللي هي مناسبة، يعني لماذا الشارع حرم أو حلل، لماذا الشارع يعني أصدر هذا الحكم، وما المناسبة فيه في التحريم في الإجاب إلى آخره، ثم بعد ذلك يعني لأنه حقيقة المناسبة هي تحقيق مصلحة أو دفع ماذا؟ المناسبة ما هي المناسبة؟ إما تحقيق مصلحة أو دفع تفسد، هكذا لا يوجد أمر ثالث، لا يوجد كما قال الغزالي وكما قال غيره. ولذلك هذه المناسبة المقصد عاد هو ماذا؟ هي الآن هذه الآن الحكم، العلل والحكم هي الآن اللي هي الغايات الجزئية، ثم بعد ذلك استنبطوا الحكم العامة التي تنظم الأحكام كلها، الضروريات والحاجيات والتحسينات والتقسيمات أصلية وتبعية ومكملات. إذا لاحظ كيف التدرج، هذا التدرج في موضوع ماذا؟ في موضوع اللي هو يعني في موضوع اللي هو انطلاق الأصوليين من المناسبة، هو الذي أوصلنا إلى ماذا؟ أوصلنا إلى يعني تنبهها أو تنبهنا للجزئي أدانا إلى أن ندرك ماذا؟ الكلي. هذا الذي حدث في، لذلك كان من قبل كما تعلمون علم المقاصد جزء من علم الأصول، جزء من علم، وقل حتى من أفرد هذا يعني الباب من الأصوليين، إنما يذكرونه عند إما عند المصلحة المرسلة أو يذكرونه عند المناسبة غالبا، ويفصلون أقسام المناسب، هذا عند البحث في القياس كما قال هو، ثم بدأ ينفصل شيئا فشيئا لأهميته، لأنه كان النظر جزئي، فلما أصبح النظر كليا بدأ ينفصل هذا العلم شيئا فشيئا حتى أصبح علما مستقلا. نعم الشيخ تفضل. لا ترى أن المقاصد تأخذ من الأصول دائرة أكبر من الحماة أو من المناسبة؟ أعد مرة أخرى سؤالك. يعني المقاصد لا تأخذ من علم الأصول فقط، يعني مساحة أكبر من مساحة الحكمة ومساحة التعليل، وحتى لا هو قياس نفسه طبعا يرجع مثلا إلى الأعراف، هذه مصالح، يعني مقاصد للشرع. هو أخي الكريم، وهو إيش اللي صاير؟ نعم صح، لكنه أخي الحبيب في أصل المناسبة الشارع أثبت الأحكام المناسبة وألغى غير المناسبة، هنا هذا الكلام بأنه أثبت الأحكام المناسبة فكانت مصالح، وألغى الأحكام غير المناسبة، جيد، وهي المفاسد، ثم بينهما بعض الأشياء التي تحدث لم يعتبرها الشارع ولم يلغيها فتبقى، هذا أصله من المناسبة، يعني هذا أصله تفرع من بحث المناسبة، يعني هم لما يبحثون في المناسبة يبحثون أنه أين هي المصلحة تثبت وأين هي المفسدة فتدرى، معي؟ وما الذي أثبته الشارع من المصالح، وما الذي ألغاه حتى من المصالح، وما الذي أثبته حتى من بعض المفاسد أحيانا، الشارع أثبت مفاسد أحيانا مثل موضوع مثل الأكل من الميتة، باعتبار فمن اضطر غير باغ ولا عادل، يعني هناك إثبات أنه إنه يعني أحيانا قد تكون نوع مفسدة لكن في مقابل ماذا؟ في مقابل مفسدة أعظم. لذلك هذه المراتب كلها انطلقت من المناسبة قطعا، من المناسبة البحث الأصولي، ثم أخي الكريم تدرج هذا البحث حتى إنه بدأ الحقيقة يأخذ صورته في قضية الضروريات والحاجيات والتحسينيات. البحث بدأ من المناسبة اللي هو طبعا اللي هو التقعيد، ترى كان واضحا عند الغزالي، يعني التقعيد كان موجودا للضروري والحاجي والتحسين عند الغزالي، لكن عن طريق الإلماحات. بعد ذلك بدأ يتطور الأمر حتى وصل يعني عند الإمام الشاطبي، فقعد لهذه النظرية ومن بعده سار على نهجه. كل كتب الأصول الآن كلها يعني تسير على نفس ماذا؟ على نفس المنهج. ثم ذكر المؤلف المسالك التي سلكها الإمام الشاطبي في الكشف عن العلة، وحصر في أربع نقاط. الأولى مسلك ظواهر الأوامر والنواهي المجردة. تماما، ظواهر الأوامر والنواهي المجردة. مسلك الأصالة والتبعية في المقاصد. يعني انظر، يعني يقول أول، الله يكرمك، يعني يقول أول، يعني أول يعني أول يعني أول مسلك ظواهر الأوامر والنواهي. طب كيف ظواهر الأوامر وكيف ظواهر النواهي المجردة؟ كيف يعني؟ كيف هي مجال استقراء المقاصد؟ أيوة ممتاز، هذا هو. بس هذا الشيخ قال الشرع لا يمر للمصلحة ولا ينهى إلا عن مفسدة. بل ابن تيمية جاء الآن لا يقول الشارع لا يأمر إلا بمصلحة محققة أو راجحة، والشارع لا ينهى إلا عن مفسدة محققة أو راجحة. لاحظ هنا هذا الكلام، هذا الأول. الثاني مسلك الأصالة والتبعية في المقاصد. مسلك الأصالة والتبعية، ما يكون أصلا وما يكون تبع. يعني مثلا الضروري يكون أصلي، الحاجي يكون تبع له، وكذلك الموضوع التحسيني يكون تبع، يعني موضوع المكملات الأصلي والتبعي، هذا يعني ما أراده الشارع أصالة وما أراده، يعني أراد تحريم الميتة على سبيل التبع، وإنما أراد عند ازدحامها مع المحافظة على النفس أن يحافظ على النفس. لاحظ إذا ما هو أصلي وما هو إيش؟ ما هو أيضا تبعي. أيوة. الثالث مسلك علل الأوامر والنواهي، يعني مقاصد الصلاة مثلا، مقاصد الصلاة والوضوء، مش في مقاصد ولا لا؟ في شيء على سبيل الأصالة وشيء على سبيل التبع. الوضوء إنما جعل من أجل الصلاة، الوضوء والغسل أيضا يعني جعل من أجل استباحة الصلاة وقراءة القرآن والطواف على قول، مع أنه في ترى ناس لهم رأي. واحد كثير دائما يقال، قال واحد من أدراك أن تميز بين الأصل والتبعي؟ الشارع أمر بهذا، لماذا جعلته مقصدا أصلا وجعلته مقصدا تبعا؟ هذا كثير من الناس يقول هذا، خاصة الناس الذين يكون العيال. بس أنت يعني أنت كباحث الأصل يكون الجواب حاضرا عندك بأنه هذه المراتب ملاحظة في الشرع. يعني أصل مثلا، أصل المحافظة على النفس يختلف عن قضية مثلا حفظ النفس من الأطعمة الضارة مثلا التي تسبب الإمساك مثلا. في فرق، يعني في مراتب حتى منظورة، في مراتب منظورة وقد رعاها الشرع في القرآن، فجعل مثلا جعل إنه والله القتل عمد العدوان جعل مقابله القصاص. صحيح، يعني معيارية للدليل، طبعا للدليل وقوة أثر الدليل. لأنه الآن لما أنت تقول القصاص وتقول مثلا قطع اليد، طيب لماذا لم يجعل الشارع أنه من سرق يقتل مثلا، صح ولا لا؟ ولماذا ما جعل الشارع مثلا كذلك أنه من قلع عينا أن تقلع عينين مثلا أو أن يقتل؟ إذن هنالك الحقيقة يعني الشارع الحكيم له سنن وله طريقة في ماذا؟ في تقسيم هذه المصالح. فأعظم المصالح هو العبادة والتوحيد ما يتعلق ب يعني ثم بعد ذلك يعني تتدرج العبادات على اختلافها مع ارتباطها بهي الضروريات. فهذه كلها معيارية هي مشاهدة، ولذلك الشارع جعل الآن الآثار المترتبة على الخطاب بحسب قوة الخطاب وبحسب قوة متعلق الخطاب. فقوة متعلق الخطاب بالنسبة للنفس كما قلت تختلف. الزنا مثلا، الزنا يختلف عن موضوع مثلا عن النظرة. إذا رأى الإمام طائفة من الطائشين ينظرون للنساء يعزروه ولا لا؟ لكن لا يقتلوه، صحيح، لكنه إذا زنى يقام عليه الحد. وحتى الزنا إذا كان من محصن الرجم، وإذا كان من وإذا كان غير يعني إذا كان أعزبا أو كان غير محصن فإنه يجلد مع التغريب على خلاف. إذن إذن إذن هذا كله حسب قوة الأثر، حسب قوة، وذاك الاستقرار، الاستقرار الحياة. لأنه شيخنا هذه كما هم يقولون، يقولون هذه الآن المقاصد اللي هي يعني مثل الحدود الشرعية لا تقبل لا الزيادة ولا النقصان ولا الإسقاط ولا التأجيل ولا العفو ولا الشفاعة، خذ ما تشاء. لماذا؟ قال الشاطبي، قال لعموم نفعها وعظيم خطرها. قال لعموم إيش؟ وعظيم خطرها. معنى ذلك بأنه هذه حق الله، وحق الله هو بإزاء حق الجماعة. فالشارع لاحظ قوة التأثير، لاحظ حق الجماعة، لاحظ حق المجتمع. هذه كلها الحقيقة قضايا شيخنا، هي الحقيقة، هي التفصيل. لكن الذي فعله من جهد هائل الإمام الشاطبي هو تنظيم هذه التفريعات الكثيرة التي حاول الأصوليون وجهدوا ردحا من الزمان وهم يبحثون في هذه المناسبات الدقيقة، أوصلهم بعد ذلك إلى هذا البناء الكلي. هذا البناء الكلي أنا بقول هذا من حفظ الله للذكر، هذا من حفظ الله للقرآن. الشريعة أخي بمقاصدها عبارة عن أنظمة إلكترونية، وهذا يسجل أنظمة إلكترونية. يعني هنالك أخي الكريم تنظيم، تنزيل من حكيم حميد. ويتميز القرآن والسنة بكونه جاء بأعدل الأحكام وأدق الأحكام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا. مثل هذه التناظرات ووصول النظرية إلى هذه المرحلة هو أخي الكريم هو الذي نظر فيه العلماء. لكن الشارع نص عليها، فقدم حق الجماعة وقدم الحدود، حتى أخي في الحد الواحد هنالك التعزير، هنالك الحد، هنالك كذلك مثلا موضوع القتل مثلا، يعني مثلا جعل القتل مثلا يدخله العفو مثلا، العفو. لماذا؟ لأنه صحيح وإن كان المقصود حفظ النفس، لكن حفظ النفس المقابل هنالك حفظ الجماعة، لأنه هذا حق العبد. فإذا العبد أسقط حقه، ما رأيكم؟ أسقط العبد حقه. فإذا كان ذاك يشيع الألفة والمحبة في المجتمع والتناصح ونوع من الشارع لا يمنع، لكن فيما يتعلق بحق الجماعة والنظام العام الشارع منع. إذا ثبت طبعا، إذا ثبتت الحدود عند القاضي، سرقة زنا لا بد من إقامة الحد. لذلك هذا ملاحظ، يعني هذه محاولة الأصوليين في الدخول للمناسبة إلى هذه، حتى وصل التنظير إلى الحقيقة الوصول إلى مراتب هذه المقاصد. وهذا عمل حقيقة فني جبار. يعني هذا التقسيم الآن والمقاصد، حاجة ضروري تحسين مكبلاتها، أصلي تبعي، كل هذه اجتهادية. وهذا يظهر أثرها فقط في قضية ماذا؟ في قضية واحد عند التعارض، يظهر أثرها عند ماذا؟ عند التعارض. صح الأحكام أعطيت، المقاصد أعطيت، لأنه أي حكم من مشايخنا، الشيخ العسان أنت اليوم شيخنا نجيب لك شاي، نجيب لك قهوة، الكلام بنعس كنه؟ بنعس الكلام؟ أنا بختصر إذا كان بنعس الكلام؟ مكيف والله. أنا أبدأ أتنشط بعد الساعة الثالثة من الكلام، يعني لسه أول ساعة أنا إحماء الآن، زي ما نقول إحماء، لسه أنا قاعد بفكر، لأنه الشيخ بثير إشكالات، وأنا كلما أثرت بإشكالات كلما استفدنا أكثر. نحن الآن في بناء، إحنا مش في مرحلة الآن، والله إني استويت عند الطلاب هناك، والله في السبب، يا الله اشرح لهم شو معنى علامة وشو معنى كذا، ويا الله الطلاب هذول الصغار أتعبوني، والله إني استويت. أما أنتم بالنسبة لكم واضح إنه خلاص السبب هو ما يلزم من وجوده، ليش من وجود، ويلزم من عدمه العدم، خلاص انتهينا وعرفنا شو الفرق بين العلة والسبب. وإن الله جعل الشارع في الخطابات جاءت جعلية، هناك بدك تشرح له شو معنى جعلية، بدك تقول له يعني إنه شوفنا الله مثلا قسم الفقه وأصوله ألف كتاب، وتأليف الكتاب هذا أوجب على الطالب أن يدرسه، ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل كون لنا العبادات والمعاملات بحاول يعني أحفر إنه أوصل له ليش الفكرة. لاحظ بقول له إنه الأحكام الجعلية هي تكوين العبادات من حيث الأسباب والشروط، هذا الآن حقيقة تفصيلات العبادات وتكوينها هو الحكم الوضعي، ثم هو مستلزم للحكم التكليفي. بمعنى هذا أقول لهم الأولاد، بمعنى أنه لا يمكن لمكلف أن يمتثل ما وضعه الشارع من خطابات وجهها لنا لا يمكن أن يمتثل إلا بوضع الشارع هذه الإيش الأحكام الوضعية. فهل يمكن للمكلف أن يعرف النصاب مثلا؟ ما يمكن. يعرف دلوك الشمس؟ لا يمكن. فإيش اللي طلعني؟ أنا مش عارف شو اللي طلعني الشيخ اللي خرجنا. الله يذكرك أنك صح صح. الله ربنا يستر عليك. صح صح. ومن أراد أن يأكل يأكل، من أراد أن يأتي بمثلا بكاس شاي يأتي بكاس شاي، من أراد. أنا جئت، أنا والله جئت لنفسي بقهوة، لأنه أنا بينك يعني أنا أريد أفكر الآن مع الشيخ هذا، الشيخ الكريم بتكلم، هو قاعد بتكلم كلام، بدنا نشوف ننوزل الكلام، لأنه أيضا دقة التلخيص. طيب بدنا واضح شيخنا موضوع يعني موضوع ترتيب هذه المقاصد هي استقرائية. لذلك وقال لك لاحظ اختصر عليك الكلام، قال لك طريقة توصل للمقاصد استقراء، كلها قضايا إيش؟ استقرائية. قال لك استقراء من الظواهر والإيش والنواهي. قال لك إيش الثاني؟ الأصالة والتبعية. إنه وجدنا إنه الشارع أحيانا يجعل شيئا أصلا حافظ على النفس فيترتب عليها كذا، ثم شيء أقل لا يرتب عليه، يرتب على الزنا كذا، يرتب. هذا الآن الأصالة والتبعية في قضية قوة الأثر. قوة الأثر هو أخي الكريم أحد المسالك الذي ماذا الذي هو طبعا من قبل مارس الأصوليون مسلك المناسبة. المناسبة باختصار هو أن يكون الشارع لما شرع الحكم يكون ماذا؟ يكون يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة. طيب أيوة شيخ تفضل. الرابع مسلك سقوط الشارع. المسلك الثالث ما هو مرة أخرى؟ مسلك على الأوامر والنواهي. تماما، اللي هي موضوع المناسبة. إذا صار ظواهر، شوف كيف الآن استقرأنا المقاصد هذه كيف جاءت، ضروري وحاجة وتحسين وترتيبات ومكملات وعدم، هذه جاءت بعد استقراء ظواهر ونواهي. والأوامر والنواهي منها على مراتب، والنواهي منها على مراتب أيضا. ثم بعد ذلك ما هو أصلي وما هو تبعي من حيث القوة. ثم بعد ذلك جاء موضوع المناسبة اللي هو ما يحقق المصلحة وما يدفع المفسدة، وإنه المصالح أعم، وإنه المقاصد أعم من المصالح. المصالح في جانب الإيجاب، مصالح إيجابية، لكن أيضا في دفع مفاسد. فالمقاصد أعم من كونها مصالح فقط، لا، هي مصالح وهي أيضا درء ماذا. لذلك نجد نحن في كل مقصد جانب الإيجاد وجانب العدم، جانب الإيجاد وجانب العدم. جانب العدم عادة ما يختص بالمفاسد ونفيها عن ماذا يعني ونفيها عنه. ثم جاء الرابع سكوت مين؟ أيوة بس هكذا يعني سكوت الشارع. يعني سكوت الشارع ما معنى سكوت الشارع؟ قرار. يعني سكوت الشارع عن بعض المصالح يدل على يعني يدل سكوت الشارع، يعني الشارع لما يذكر شيئا ويسكت عنه، هذا ما تسمى حتى بإقرارات القرآن، أو حتى حينما يقر القرآن الأقوام السابقين. لا شك أن القرآن يعني وقل جاء الحق وزهق الباطل، لا يمكن لمنكر أو باطل أو ضرر أو يعني أي شيء يعني يوسم في مرحلة السلب إلا سلبه القرآن أو إلا شذذه القرآن أو بين ضرره أو بين كذلك وجه إنكاره. القرآن هل يمكن يسكت على مثل هذا؟ وهذه مرتبة بعيدة السكوت شيخنا. السكوت هذا يعني أن يسكت القرآن عن ماذا؟ عن بعض الأشياء فيكون لها ماذا؟ مع قيام المقتضي طبعا السبب، فيكون حكمها الإباحة السكوت، لأنه هذا مرتبة السكوت، مرتبة إيش؟ والشارع سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان ولا لا؟ الشارع لما سكت. فمن أيضا من المقاصد يعني من تلمس المقاصد استقراء ما سكت عنه مين؟ الشارع. وهذا حاضر، وهذا أوسع ما يكون في موضوع اللي هو قاعدة الإباحة. قاعدة الإباحة، لأنه في عندنا الإباحة بتعرفوا نوعين، إباحة عقلية وإباحة شرعية. الإباحة الشرعية حل لكم وحل لكم الصيام الرفث وحل لكم صيد البحر وطعامه. وفي عندنا إباحة عقلية وهي ما أشار الشارع إلى إلى إلى أصل الإباحة فيه عموما، وهو وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا، من ثم جعل العقل يتتبع جزئيات ماذا؟ جزئيات الإباحة في الواقع، لأنها لا تنتهي. هذه إباحة مسميها في إباحة شرعية وفي إباحة عقلية. لاحظ أنت دخلنا لدائرة السكوت، ودائرة السكوت هذه بتدخل في دائرة أيضا الإباحة، تدخل في دائرة الإباحة أو ما يعني أو ما سكت عنه أيضا أو ما سكت عنه الشارع من الأقوام السابقة، هذا يدخل أيضا في السكوت. يعني الآن الشرع من قبلنا، لما يسكت الشارع الآن، لما يسكت الشارع مثلا في قصة يوسف عليه السلام، كيف حالك شيخ؟ أنت معي ولا لا؟ لما تشوفوني أنا طلعت كثير وقفوني يعني عادي طلعت ها لما تشوفوني خرجت على النص رجوني يعني خلاص أنا أكتفي بهذا بالسكوت. إذا السكوت هو الحقيقة مصدر من المصادر المستقرة في موضوع المقاصد. إذن هذه 14 تفضل دكتور. وجود سكوت الشارع موجود المقتضي ما نقول شيخ يدل على المرء ما يدل على الإباحة اللي هو مثل إيش؟ أنا أذكر من كلام يعني الشاطب في الليلة خاص مصوبي أن دكتور وجود المقتضي مع سكوت الشارع ما معنى المقتضي؟ ما معنى المقتضي؟ الموجب الموجب الشيء. طيب إذا مع ذلك الحكم ثم الشارع سكت يعني قصد السكوت والمنع من أي شيء يعني وجود المقتضي وجود السبب سبب الحكم ما عندنا إشكال فيه. نحن نتكلم عند عدم وجود المقتضي يعني السبب. إذا سكت الشارع عن شيء ولم يبين سببه جيد حينئذ نقول نعم نقول الحكم الإباحة. لكن نقولها بمقاصد الشريعة لا هو ماذا يقول لك؟ يقول لك أنه تستقرأ يعني المقاصد يعني كأنه يريد أن يقول لك يعني أنا الذي أفهمه من يعني من كلام الأصوليين أو من كلام المعاصرين في يعني كيف تستقرأ المقاصد يريدون أن يعني أن يروا كيف مارسوا الطرق في النصوص الشرعية لاستنباط المقاصد منها الظواهر ومنها أيضا مثل ما هو قال النظر الأصلي والتبعي ومنها مثل ما هو قال أيضا اللي هو الثالث قلنا اللي هو ومنها أيضا قد يستفاد أيضا المقاصد قد يستفاد من السكوت اللي هو السكوت ماذا السكوت الذي هو معنى الإباحة الذي هو معنى الإباحة في مراتب يعني في مراتب أنه أشياء أوجب الشارع يعني أوجبها الشارع وأشياء مثل ما قال في الأول وأشياء نهى عنها وفي أشياء سكت عنها. دكتور عفوا التلخيص كان خاص في مسلك الشاطبي تحديدا يعني الأربعة هذه عند الشاطبي هو طبعا الشاطبي نتكلم طبعا المسلك الرابع عند الشاطبي هو يعني كان لها شبيه باللي عندي. طيب ما وجد موجبه الشرعي ثم لم يشرع دل ذلك على أن زاد بدعة مخالف مقصود الشرع. أخي ما عندنا مشكلة في هذا. إحنا الآن نتكلم عن السكوت الذي هو ماذا؟ يعني غير الكلام غير لكن أنا بقول السكوت حينما يطلق الآن السكوت لما يسكت الشارع عن أمر مع وجود المقتضي هذا شيء خلاص الحكم للمقتضي ما عندنا قضية. لكن بظل السكوت المطلق اللي هو أنا قلته الإباحة العقلية اللي وسخر لكم ما في السماوات وما الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء النافعة الحل أصل في الأشياء اللي هو الضر هو حقيقة يتلمس طرائق. وطبعا قطعا إنه القسم الأخير هو أقل هذه الأقسام يعني أكثر الأقسام. نحن لا نريد أن تكون نظرتنا أيضا يا إخواننا نظرة أيضا ضيقة يعني هو جعلها المرتبة إيش حتى الإمام الشاطبي الرابعة وذلك هي في المرتبة الرابعة يعني إن هذا التقسيم مقصود هذا التقسيم مقصود طبعا يعني أوسعها في الظواهر ثم بعد ذلك الثاني ثم الثالث ثم الرابع السكوت. نعم. يعني سكوت الشارع المطلق هذا إنما يدور على الإباحة فقط ولا يهدينا إلى مقصد من مقاصد الشريعة. فإنه إذا رجع إلى الإباحة العقلية فتتقاسم الأدلة الكلية المختلفة. طيب. أما إذا سكت الشارع مع قيام المقتضي عرفنا أن مقصود الشارع ما عندنا يعني مشكلة يعني هذا شيخنا. يعني هذا اللي تفضل فيه اللي هو احد مراتب استقراء المقاصد. اذا وجد المقتضي والساكت والشارع سكت فهذا يدل على ان على ان على ان هذا السبب هو ماذا هو مقصد ذلك الحكم. ما عندنا مشكله يعني هذا الكلام لا اشكال. لكن انا اقول ايضا حتى السكوت العام حتى كذلك الاباحه العقليه قد ايضا يعني يتلمس منها انه من مقاصد الشريعه كذلك اللي هو يعني خاصة في موضوعات مثل ما قلت في موضوعات الأطعمة موضوعات الأشربة هذه شيخنا الموضوعات بشكل خاص يعني لها مقصد عام ومقصدها العام هو التخفيف والتيسير عن الناس يعني مثل يعني ماذا لم يحدد الشارع الآن أنواع الأطعمة والأشربة بالتحديد حتى لا يعسر على الناس يعني هذا شيء صحيح السكوت مع قيام المقتضي وأيضا السكوت المطلق له أيضا مقاصد ويعني وتستفاد المقاصد من هنا ومن ماذا ومن هناك وإن كان الاستفادة من المقتضي أكثر وأوضح لأن السكوت العام معروف التيسير عام لكن هنا يعني خاص في أدلة. نعم تفضل شيخنا. ذكر مؤلف هذا الذي نريده. يعني أنا الذي أريد هو هذا، يعني أنا لا أريد أنه فقط يكون كلام، لا، نريد أن ندخل في حوارات حتى يعني ننضج بعض الأفكار. تفضل شيخنا، معك شيخنا 5 دقائق. طب 5 هذه على سبيل التجاوز، يعني إن شاء الله أنك تنجز، يعني تنجز. نعم طيب، 5 دقائق متمحضة. متمحضة يعني هذه قد تصل الله أعلم كم. تفضل شيخنا، تفضل. مسألة كشف مقاصد الشريعة عند ابن عاشور رحمه الله، قال هي أولا الاستقراء، ثم استفادة مقاصد النصوص. الاستقراء واضح يعني التتبع، ثم استفادة مقاصد نصوص القرآن، ثم استفادة مقاصد نصوص السنة المتواترة. تمام. ومقام المؤلف بالمقارنة بين المسالك، كل منهما بين مسالك الشاطبي وابن عاشور. تمام. وملخصه أن ما رسمه الشاطبي من مسالك ليس مناقضا لما رسمه ابن عاشور. تمام. بل هو يشبه أن يكون مادة له أو مرحلة أولية في تعيين المقاصد نحو أن تنفي منحنى التجزئة. وما رسمه ابن عاشور يعتبر مرحلة متقدمة مبنية على الأولى، تنفي منحنى التنظير والتقنين. وهذا هو شأن البحث الجديدة في العلوم، فإنها تتجه من الجزئية إلى الكلية. صحيح. ومن التشتت إلى التقنين. صحيح، لأنه الآن يعني الآن بدأ في المقاصد، هل بدأنا باستنباط الضروري الحاجة والتحسين، ولا احنا بدأنا بالمناسبات، وبدأنا يعني بدأت والظواهر، وهكذا طبيعي. هذا يعني طبيعي بأنه يتم استقراء الجزئي حتى نصل للكلي. طبيعي هذا. نعم. أيوة. مقصد هذا تكلم مؤلف عن مقصد جلب المصلحة ودار المفسدة في التشريع الإسلامي. تمام. وكان معنى المبحث الأول معنى المصلحة، وكان معناها الذي اختاره المؤلف هو المنفعة التي قصد الشارع الحكيم لعباده. تمام. وحفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم. تمام. هذا المصلحة. تمام. وموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهما. تمام. وهو تعريف البوطي في كتابه ضوابط المصلحة. تمام. ثم بين المؤلف العلاقة بين المصلحة ومقاصد الشارع بقوله: إن المصلحة بالمعنى الأصولي ملازمة لمقاصد الشارع ولا يتصور انفكاكها عنها. تماما. يعني إطلاق المصالح العام وبالمقاصد، وإطلاق ماذا؟ يعني ما قصد الشارع ماذا؟ ما قصد التحقيق هو ما قصد أيضا ماذا؟ من باب أولى درعا من مفاسد. ثم تكلم المؤلف عن تقسيمات المصلحة عند الأصوليين وما يترتب على هذه التقسيمات. التقسيم الأول: المصلحة باعتبار قوتها وإبداع. هذا علاقة المصلحة بالمقاصد أنا كنت أريد أن أسأل عنها. هو هنا تناولها من حيث الجزئية، لكن هل هي علاقة، هي علاقة عموم، هي علاقة خصوص؟ بماذا؟ علاقة المصلحة. الأدلة عندنا، نحن تقرير عندنا أنا طلبت فيما أذكر لو تقديم تقرير عن كتاب دكتور ليوبي، تذكره؟ لو أنا نؤجل الموضوع حتى نستعرض التقرير أحسن، يعني نؤجل علاقة المصلحة أو علاقة المقاصد بماذا بهذه الأدلة، نؤجلها في وقتها بكون جيد. ماشي الحال؟ نعم. إلا إذا عندك سؤال الآن فيما يتعلق بهذه الجزئية. لا، أنا بس عندي هذه الجزئية، لأنه هو فعلا تناول منها جزء، لكن نحن المقاصد يعني قصد الشارع عرضنا هذا التعريف نفس التعريف أنت كذلك ربما أريد مصلحة. مصلحة هي إيش المصلحة؟ مصلحة ومفسدة. طيب. كذلك راعي مفسدة وراعي مصلحة. طيب. بالمقاصد كذلك راعي كذلك ماذا؟ راعي السرب والإيجاد. طيب. المصلحة أيضا مفسدة سلب والإيجاب. صحيح. هناك تكابل. طبعا. إيش الإشكال يعني؟ أين هو الإشكال؟ أين الإشكال عندك؟ العلاقة، هل نحن أمام علاقة تكابل؟ هل نحن أمام علاقة جزئية؟ نحن ما هو قال لك؟ ما هو قال لك الأخ الكريم؟ قال لك الآن إذا أطلقت المقاصد فهي بإزاء المصالح. إذا أطلقت المصالح فهي بإزاء مين؟ بإزاء المقاصد. يعني لا يعني المقصود هنا أنه إذا أطلقت المقاصد فالآن يعني أن يراد منها المصالح التي أراد الشارع تحقيقها في حفظ، مثل ما قال هنا الآن منذ قليل، في حفظ دين الناس وأنفسهم وكذا يعني إلى آخره. الآن هذه المصالح الآن منها ما يكون على سبيل الإيجاد ومنها ما يكون على سبيل العدم. إيجادها بالنصوص الشرعية والأحكام التي كونتها، وأيضا في جانب العدم الأشياء أو الأحكام التي شرعها الشرع أيضا من أجل المحافظة عليها في جانب العدم. واضح؟ وذلك المقاصد حينما الآن تطلق فيراد بها المصالح بالاعتبار العام. وحينما نقول المصالح الآن في مقابل المفاسد، مع ذلك الآن المصالح جزء من المقاصد، يعني عموم وخصوص. إذا أردنا المقاصد والمصالح فهو يعني هم يعني هما مترادفان. لكن إذا أردنا أن المقاصد يعني لا تساوي المصالح والمفاسد، فنقول بأنه يعني العلاقة بينهما علاقة عموم وإيش؟ يعني السياق. لا مش السياق، الإطلاق العام. الإطلاق العام أنه إذا أطلق الآن، إذا أطلقت المقاصد فيراد بها المصالح، هذا الآن المعنى المترادف. لكن عند النظر الجزئي الآن نجد بأنه هذه المصالح يتبعها أيضا درء ماذا؟ فكل تحقيق مصلحة، حفظ النفس يتبعه كذلك، حفظ النفس أيضا يتبعه عكس حفظ النفس، وهو عدم ماذا؟ اللي عدم إزهاقها، صح ولا لا؟ هذه مفسدة فقط للنفس. يعني كل حكم إيجابي يقابله ماذا؟ يقابله حكم سلبي. فالشارع، وهذه قضية جدلية في التقسيم، يعني هذه قضية يعني كل ترى هذه التقسيمات التي أنت تريها، ترى كثير منها ترى اجتهادي، يعني هذه كلها استقرائي مقلق، كل هذه استقرائية ولا ينبني عليها الحقيقة، لا ينبني عليها من حيث التقسيم، لا ينبني عليها يعني لحكم تكليفي مباشر إنه حلال وحرام، لا، هي فقط قضية في تنظيم المقاصد من أجل النظر في التعارض والترجيح، من أجل الاستفادة منها. كل هذا من أجل الاستفادة منها في ماذا؟ في التعارض وفي الترجيح. نعم. هل نقدر نقول أن جل المصالح داخلة في در المفاسد ولا العكس؟ لا، ما داخل في الآخر. لا هو أخي الكريم، أصلاً يعني أصلاً الشارع لما يطلق المصالح، إذا أطلق الشارع هذه المصالح أراد كشيء عكسي طبيعي. لما نقول الآن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لما الآن تأمر بحفظ الحياة، إيش معناها؟ معناها تنهى عن، فهما متلازمان، يعني هما متلازمان، إنه الشارع أمر بهذه الأشياء، ثم هو أيضا أمر بأضدادها تصريحا، أو ربما يفهم عن طريق الضد. ترى أنا أشكل عندي أنا المسألة هذه مع القاعدة در المفاسد أولى من جل المصالح، هذه عند التعارض شيخنا، هذه عند التعارض، لكن نحن نتكلم أيهما تبع ماشي. هذه أنت الذي تقوله وحضرتك الآن، هذه الآن درء المفاسد أو لا، هذه إذا ماذا؟ إذا تعارضت المصلحة والمفسدة. صحيح، إذا تعارضت المصلحة والمفسدة ماذا نفعل؟ ندرأ المفسدة في مقابلة المصلحة اللي هو جلب مثل مصلحة، هذه في حالة تعارض. هي درجة أقل يعني؟ لا مش درجة أقل، هذه مرتبة من مراتب المصالح. المصالح لما ننظر إليها ابتداء بدون تعارض هي مصالح ومفاسد، لكن لما ننظر إليها مجتمعة في محل واحد، حفظ النفس هذا عبارة عن مقصد، حفظ الدين مقصد. لكن الآن لما الآن مثلا يصبح مثلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآن يمكن الإنسان يعني أن يقول كلمة الكفر جيد والعياذ بالله ظاهريا، لكن يحمي نفسه، الشارع أعطاه رخصة، صح ولا لا؟ إذن هنا تعارض، صار في عندنا تعارض، در يعني مفاسد أولى من جلب مصالح. في مصلحة اللي هو عدم الكفر أو عدم إجراء لفظ الكفر على ظاهر اللسان، وهذه نعم هذه فيها إهدار مصلحة، لكن في مقابلة ماذا؟ في مقابلة مفسدة أعظم، وهي ماذا؟ وهي إزهاق الروح. وإن كان هذا في تفصيل عند العلماء، هم حقا يفرقون ما بين العالم المتبع، هل الآن في يعني في حقه العزيمة والرخصة، وفي عامة الناس الذي كلامه لا يؤثر، يعني هنالك كلام، لكن خذ المثال يعني خذ المثال بعمومه. ولذلك يعني تجد أنه فعلا يعني درء المفاسد أولى هذا عند التعارض، لكن لما ننظر إلى المصالح والمفاسد ابتداء، لا، المصالح كل مصلحة تقتضي ماذا؟ تقتضي ضدها، اللي هو إيش؟ اللي هو حفظ النفس عكسه. لكن هذا إحنا نتكلم بشكل عام، لكن لما نأتي الآن حينما تتعارضان في إيش؟ حينما يتعارض مقصدان في محل واحد، هذا في مصلحة وهذا في مفسدة، حينئذ تأتي قاعدة درء المفاسد أولى من جلب. هذا في التقسيم الاستقرائي، وهذا عند التعارض وبين الموازنة، لأنه في صار عندك موازنة، وهذا حقيقة سد الذريعة اللي أنتم تعرفوه. سد الذريعة حقيقته ماذا شيخنا؟ حقيقته هو حقيقة الموازنة بين من؟ الموازنة بين المصالح والمفاسد. فإذا كانت والله إذا كانت المفسدة محققة نسد الذريعة، إذا كانت محققة، إذا كانت المفسدة والمصلحة متساوية جاءت القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فإذا كانت المفسدة نادرة لا حكم لها، وإذا كانت موهومة لا حكم لها أيضا. لاحظ أنت كم مرتبة؟ طيب تفضل شيخنا آخر آخر آخر دقيقة. نعم نعم يلا. المقاس الرابع تكلم عن المقاصد والإشكاليات المعاصرة. تمام. المبحث الأول كليات مقاصد التشريع الإسلامي، تكلم مؤلف في هذا المبحث فيما يتعلق بحفظ الدين وضرائره الخمس، وبين مقصد التشريع الإسلامي في حفظهما في حفظها ومعنى ذلك ومعاني هذه الكلمات مفصلة، وكذا وجه قصدها بحفظ التشريع الإسلامي. المبحث الثاني تكلم مؤلف عن الإشكاليات المعاصرة بعلم المقاصد، وحصر الكلام في إشكاليتين. حصل إشكاليات في إشكاليتين رئيسيتين. هما الإشكالية الأولى هي وظيفة المقاصد مع علم أصول الفقه. وظيفة المقاصد مع علم أصول الفقه. تمام. فهل المقاصد علم مستقل أم مبحث من بحث أصول الفقه؟ أشار لا، هو بقول لك الإشكالية إنه كما هو يقول إنه هل علم المقاصد مستقل أم أنه جزء من أصول الفقه؟ طيب إشكالية. أشار إليه مؤلف ولم يرجح. لا يعني هذه لا تحتاج لترجيح في ظني، لأنه هذه ليست إشكالية، أنا هذا رأيي. هي هذه طبيعة العلوم، طبيعة العلوم هي قطعا كانت، بل هي نشأت من رحم أصول الفقه، هي نشأت من المناسبة ونشأت من الحكم، ثم بعد ذلك وعمقها الأصوليون في باب القياس، ثم بعد ذلك بدأ الآن العلماء يلاحظون عمومها، فبدأ الانفصال الطبيعي. يعني شيخ انت مع من يرى أنها يعني خرجت من رحيم المناسبة ولم تتعدها في الأصول؟ لا لا لا شيخنا، أقول بدأت في المناسبة، ما هي أحد الأسباب. يعني هي بدأت الشارع، ومثل ما قال لك شيخنا، الذين كل من تكلم في المقاصد يقول يعني استقراؤها من النصوص الشرعية التي تضمنت مناسبات التي كذا. لذلك هو الحقيقة نشأت المقاصد وجدت حيث نزلت النصوص، لكن من الذي يلاحظها هنا؟ هذا الجهد الملاحظي أو الجهد الاستقرائي، ولا هو المقاصد. لماذا يقولون التقت المقاصد والأصول بنقطة واحدة وهي جزء من القياس وهو العلة المناسبة؟ لا لا، هذا أخي تحجير واسع. مثل أمس جاني بحث، أمس هنا جاءني بحث، أمس حكمته في إحدى الجامعات، البحث بعنوان مفهوم الفقه تطوره وتطويره. الباحث حقيقة جاد وحقيقة عالم، يبدو الباحث ينتقد فكرة مهمة، بأنه مفهوم الفقه الإسلامي قصر للأسف اصطلاحيا على الأحكام العملية، وأخرج منه الأحكام العقدية والأخلاقية والأحكام المتعلقة بالعلوم الطبيعية وكذا وكذا. لذلك الحقيقة تقاصر حتى عن السياسة، موضوع السياسة حتى والأحكام الفقهية. أقول لك لذلك اصطلاح الفقهاء فقط بالأحكام العملية فيه إشكال. فعلا أنا هذا الإشكال لاحظته من سنة كم، والله بذكر أول مرة يمكن في سنة 87 لما كان الشيخ عبد الله عمر الله يذكره بالخير، إن كان حيشنقيط أستاذنا وشيخنا، لا أدري هو نزيل المدينة الآن، توفي أو لا الآن، إذا هو موجود في الثمانينات، شيخنا أذكر لما كان شرح لنا الحكم الشرعي قال خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين مطلقا، والفقه والعلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها. ولا والله أذكر كنا طلاب، إحنا طبعا كنا طلاب في السنة الثالثة ولا كنا شعب الإسلام، قول إيش الشيخ عبد الله عمر شو بيحكي، أصول شنقيط يعني من بقية السلف بقية العلماء، وكان أبدا يقول هذا ليس صحيحا أن نقول إنه والله الحكم الشرعي فقط هو العملي، لا، الأحكام العقدية إطلاقات القرآن. هذا الباحث أمس، حتى الباحث أمس أثبت بأنه إطلاقات القرآن والسنة والآثار تدل على أن الفقه معناه أوسع من هذا، وأثبت في النهاية أنه الفقه بمعناه يعني بمعناه القرآني أو معناه عند السلف هو يدخل فيه كل هذه الأحكام. لذلك لا إشكال، ولا نحتاج حتى لأسلمة المعرفة، مش أسلمة المعرفة هذا اللي بيقوموا فيه الجماعة الآن. الفقه هذا يعني قصر الفقه في مصطلح وهو أوسع من ذلك في النصوص، وهذا نشأ عنه إشكالات. فأنا يعني نريد ألا ندخل في دائرة الاصطلاحات ونتوه. لذلك أنا أمس البحث قلت يعني البحث رائع، ولي تعديل على عنوانه، قلت لو أن الباحث قال مفهوم الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية تصحيحية، دراسة تأصيلية لبيان ما هو على الحقيقة من النصوص، ثم تصحيحية لبعض الأفكار التي ربما تكون داخلة وخرجت. قلت أنا أثني والله الرجل باحث وقد أخالفه، هو عنده أسلمة المعرفة وعنده كذا، أنا أخالفه في هذا، وأنا كتبت هذا وأنا في التحكيم الآن حقيقة، يعني حتى قلت ولن أتكلم في بعض المواضعات الأولية التي يحتاجها بعض المتدربين في بداية البحث العلمي، أنه قدم كذا ومشي وكتب لي مشكلة الدراسة والأهداف وكذا. قلت يبدو أن العالم الذي يكتب قد تجاوز مثل هذا، فأنا لا أريد الحقيقة هكذا، قلت لا أريد منها أي مواضعات، لأنه هذه نحن نستفيد منها متى؟ نستفيد منها للباحثين المبتدئين، لما نقول له حدد لي مشكلة الدراسة والأهداف مش عارف كذا، وبعض يعني القضايا. قلت أنا وأخال أن هذا الباحث قد تجاوز هذه المرحلة، وأنا مدرك أنه يكتب الآن يكتب من واقع الخبرة، فكان التحكيم لأن الإنسان يدرك الذي أمامه ما الذي يكتب. لذلك هذا الآن نفس القضية، شوف يعني إشكالية، وأنا حكمت أبحاث من قبل في موضوع أنه يعني فعلا بعض حقيقة الإخوة انتقد أن يكون فقط أصول فقه الحكم الشرعي يكون فقط في الأحكام العملية. في أيضا انتقاد أيضا من المحققين ابن تيمية ابن القيم، يعني حقيقة مجموعة من المحققين وحتى من المحققين المعاصرين. فأردت أن أقول لا نريد أن ندخل في دائرة من أين اشتق يا أخي، هذا المقاصد مراعاة في نصوص الشرع، صح ولا لا؟ وهي ناشئة ولا شك أن المقاصد من أهم الأدوات، من أهم الأدوات التي يستخدمها يعني الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية. فكيف نقول إنه منفصلة عنه أو غير منفصلة؟ لا، أنا أقول هي جزء أصيل من علم أصول الفقه، لكنها تنامت وتكاملت وأصبحت الآن أخذت حظا من البحث والاستقراء، فكلما تم استقراء أكثر كلما توسع المصطلح. أنا هذه شيخنا وجهة نظري بعد عمر. كان موجود ظهر في صدر السنة. لأنه شيخنا أنا أريد أقول لك قضية، معلش سامحوني، ليس كل ما يكتب ينبغي أن نسلم له. شيخنا يعني لا نريد أن نستهلك أعمارنا في قضايا اصطلاحية. معي أنتم لا؟ معي شيخنا؟ لا نريد أن نستهلك أعمارنا في قضايا اصطلاحية. ينبغي أن يكون عندنا نوع من التمييز، من التمييز الدقيق، أنه نعم في بعض المسائل تكون أساسية في استقراء تقسيمات المقاصد، لكن في بعض هذه الإشكاليات هي إشكاليات المدعى، إشكاليات، لأنه أخي الكريم هم قالوا قديما لا مشاحة في الإيه، إذا بين مصطلحه خلص يعني انتهينا. لذلك لا ينبغي أن نحاكم حقيقة إلى اصطلاحات الناس. فإن لفظ الفرد مثلا في السنة، لفظ مثل فرد في السنة مثلا، غسل المحتلم ماذا؟ واجب عن كل مسلم، صح؟ مثل مش هذا نص الواجب هنا المقصود به اللي هو المعنى اللغوي، واجب الساقط يعني عن كل محتلم. يعني الاصطلاحات الحقيقة كلها اصطلاحات، حتى موضوع الإيجاب وموضوع الندب هذه اصطلاحات حادثة. وذلك كلام السلفي، يعني كلام السلف الذي نقرأه في زمن الصحابة والتابعين وحتى إلى زمن الأئمة الأربعة، هو حقيقة هو استنباط من النص. ثم بعد ذلك قاموا باللي هو بوضع هذه المصطلحات، وهذه حقيقة اصطلاحات يعني لها معان أساسية نحن نتفق معها، لكن أحيانا في بعض يعني التفصيلات لسنا حقيقة بالضرورة. يعني الحقيقة هذا الدكتور سلطان اللي يمشي داخل إني راح نبقى بعد الصلاة. يعني دكتور سلطان السلام عليكم، كيف حال شيخنا وأموركم طيبة؟ أول في المحاضرة والله مع الشباب، والله أنا احتمال بعد الصلاة كمان مش عارف، إحنا ونشاط الحقيقة الإخوة، إذا كان الإخوة تنشوف. طيب نشوف، الله طيب، الله يكرمك، جزاك الله شكرا. لا لا لا لا أنا ما عندي شيء، بس احتمالنا إحنا بعد الصلاة نرجع لنا نص ساعة زمان احتمال يعني. شكرا، طيب جزاك الله شكرا يا أستاذ. هذا فاصل إجباري. واضح شيخنا؟ نعم، هذا تفضل. إشكالية ثانية هي التكرار الذي لاحظتم يعني مشايخنا ولا لا؟ أنا معيش ضربت مثل حي، أنا أمس يعني أني قريب عهد بتحكيم البحث أمس. لذلك اللي يعني ميزة الدراسات العليا بأنه الذي لا يبحث دائما لا يتجدد دائما. هذا يعني يجب أن تكون الأمثلة التي تضرب هي من الأبحاث التي حكمها الإنسان قريبا. مئات الأبحاث شيخنا، المناقشات، الرسائل، كل هذا لا ينشأ إلا بعد القراءة. وذلك ينبغي أن يعني أن ندخل لبعض هذه الأبحاث، يعني هي تنشد إشكاليات، لكن أحيانا قد يعني قد لا تكون إشكاليات حقيقية، فلماذا ننفق فيها وقتا؟ نعم. إشكالية ثانية هي التكرار الذي طبع على البحوث الجديدة في هذا التكرار الحلقة. ماذا؟ افتح التاء دائما، التكرار دائما. التفعال أخي الكريم مفتوحة إلا في كلمة تلقاء، لما توجه تلقاء وتبيان، هكذا قال ابن منظور. والله أذكر هاي معلومة محفظة ما كنا طلاب يعني من لسان العرب، يقول والتفعال، وزن التفعال. شيخنا ما تزعل عليه شيخ، تبسم شيخنا. شيخنا أهل أفريقيا لا تدعموني اليوم، مالكم شوي معاش أهل موريتانيا. أهل موريتانيا والله تمام، أنا زرتها لذلك أنا وياهم على وفاء. أهل الكويت أبدا، في القلب والروح، في القلب. نعم السكينة يعني الله يجزيكم الخير. أنا لا أريد أن يعني، ولذلك شيخنا الكريم واضح يعني أنا أريد يعني أن أقول بأنه أحيانا بعض الإشكاليات تطرح للأسف، لكنها ليست إشكاليات ذات يعني بال، أو ليست إشكاليات حقيقية. الثالث التكرار، التفعال دائما، خذ التفعال، التكرار. أيوة التكرار الذي طبع البحوث الجديدة في هذا العلم، والتي لم تتمكن من مجاوزة الخطر والأفق التي وصلها الرواد الأوائل. صحيح. الذين مهدوا لتفعيل مقاصد في مجال الاجتهاد، وضرب أمثلة المؤلف في التأليف المشاهد التي تناولها كتب في المسائل والأمثلة ونحوها، كلها كانت إيش؟ فيها تكرار. نعم. يعني هو ماذا يقصد؟ يقصد بأنه للأسف التأليف يعني اعتراه التكرار الواضح جدا، نفس المعلومات، نفس يعني نحن نقبل مثلا من نور الدين الخادمي، مثلا جزاه الله خيرا نور الدين الخادمي، وهو سيشارك معنا في ندوة الزكاة، نقبل منه هذا الكتاب لأنه الحقيقة جدد في جانب الأمثلة. يعني الذي يريد أن يؤلف في علم المقاصد إما أن يأتي بأشياء يعني فيها نوعا ما تجديد في والله نفي ما ليس من علم المقاصد، الجانب التطبيقي، اللي هو تفعيل، وهذا التطبيقي، تفعيل مقاصد أثناء الاجتهاد، أثناء الاجتهاد الذي هو ملاحظ جدا في مثلا في بداية المجتهد. ولما تأتي مثلا، أمس كنت أستقرأ، أنا استقرأت أمس للمرة يمكن 20، يعني احتجت ابن دقيق العيد في قضية معينة، فاضطرت أن أستقرأ الكتاب كاملا اللي هو إحكام الإحكام. يا أخي إيش هذا إحكام الإحكام؟ مستودع مقاصد تطبيقية، لا يأتي لقضية إلا يبين سببها أو يبين مقصدها أو يبين وجه دليلها. عجيب جدا يعني الحقيقة. يعني مثلا موضوع الأسبوعين أنا استقرأت النصوص وتجد يدخل إلى ماذا؟ يدخل إلى مقاصد التشريع بإزاء يعني بمقابلة الأدلة، يعني يذكر الدليل ثم يذكر ماذا؟ ثم يذكر مقصده. هذا الأسلوب العملي الذي هو نافع للباحث. أيوة شيخنا نختم. الآن في مرحلة الكتاب في إيجابيات وسلبيات. طيب ممتاز. إيجابيات بين مؤلف أهمية البحث بقدر النقص في الأبحاث والجهود السابقة وإسباب اختيار الموضوع البحث. ثانيا قام الباحث بجهد جيد في الدراسة، حيث تمكن الدراسة من التعرف على علم المقاصد وتصور العلماء القدماء لها ودور العلماء المعاصرين في تطوير هذا العلم وتحليل مسائله وفق تصور علماء المتقدمين. ما شاء الله عليك. ثالثا قدم الباحث بعض الحلول المناسبة إلى حد ما. شوف إلى حد ما، شوف يعني إلى حد ما. المشكلات التي تواجه العلماء واجتهادات من تبعين مقاصد الشريعة ومواطن الفراغ التي لا تزال تحتاج إلى بحث ودراسة. أما السلبيات فاقتصر المؤلف من مناقشة تعريف المقاصد على 4 تعاريف، ولم يذكر التعريف المختار بل أشار إلى المعنى الذي لم تخرج عنه التعريف السابق. ونقدت على أساس أنه يعني الشيخ اعتبره نقدا منهجيا، الأصل أن تكون له شخصية يعني يصرح يقول والله أنا مثلا أتبنى والله له تعريف الطاهر بن عاشور لكذا وكذا وكذا، أو أن لي تعريفا كذا وكذا. أما أن يجمع بين كل هذه الأشياء بأسلوب هذا غير جيد. يعني في الشخصية العلمية الأصل أن يكون الإنسان ماذا؟ شخصية علمية، تكون له شخصية علمية بحيث يصل مثل الكساد. أنا سأطرحه في الأيام يوم الحقيقة الأحد الحقيقة لدي بحث. أنا وصلت الكساد يعني له ضوابط. الكساد هو عدم نفوق السلعة باعتبار عرفي ولمدة سنتين، وليس وليس أيضا الكساد هو انعدام العرض والطلب الكلي، وإنما هو يعني اختلال في العرض، ماذا اللي هو زيادة في العرض وقلة مين وقلة في الطلب. وقد تصل إلى يعني من درجة 10-20% إلى غاية 100%، هذا كساد. أما مثلا إذا في زلزال أو في حرب مثلا، هذا إذا لا بد للباحث أن تكون له ماذا، أن تكون له نظرات الحقيقة خاصة في مثل هذا الكتاب، يعني اسم المقاصد الأصل، يعني أن تكون له نظرة. هذا صحيح، أنا معك في هذا. ثانيا، لم يكن عرضه للدراسات السابقة في علم المقاصد دقيقا وكافيا لبيان حجم وجوانب القصور والنقص فيه، يعني مزيد من الدراسة. يعني هذه أخطر قضية مشايخنا. يعني مثلا حتى الأخ صاحب البحث أمس، يعني أنا قلت ما أرد أن أدخل في قضايا يعني التفصيلات، وإلا هو ذكر 4 مصادر بأسمائها، والحمد لله قالوا هذه المصادر خذها هدية، جيد، وبدون أن يبين الدراسات السابقة بالتحديد ما القضية المشتركة بيني وبينك في موضوعي، وما الذي أضفته بالتحديد. هذا هو مقصود الدراسات السابقة. معي شيخنا، الدراسات السابقة هو أن أحدد ابتداء أين المشترك بيني وبينك فأذكره، ثم بعد ذلك بالتحديد ما الذي سأفعله أنا. مثلا ربما مثلا الذي أنا سأفعله مثلا اللي هو نقد التعريف الذي جاء به، ربما في الأقسام، ربما في النتائج، ربما في التطبيقات، ربما في إصلاح بعض الإشكالات، ربما أيضا في علاج المستجدات. أنت لا تدري يعني زيادة نسخة هذه أخي مسائل تتعلق يعني هذا نعم في التحقيق، يعني الإضافات العلمية أخي الكريم، الإضافات العلمية معناها هو الذي جعلك تبحث في الموضوع، لابد أن تكون لك إضافة، وهذه الإضافة قد تكون جمع متفرق، قد تكون أيضا اللي هو تحقيق لمسألة، مثلا تحقيق مثلا القول في الإجماع الأصولي، تحقيق مثلا القول مثلا في الفرق مثل ما احنا قلنا بين المقاصد والمصالح إذا والله ما كانت واضحة. يعني هذا حقيقة للأسف في البحث العلمي يعني حقيقة تجد فيه قصور، وخاصة نحن لا نتسامح مع طالب الدكتوراه وطالب ماجستير أيضا. كثير من طلابنا الحقيقة يعتبر بأن الدراسات العليا هي عبارة عن يعني بس ترف، مطالب محاضرة محاضرتين في هذا الموضوع. حاضر إن شاء الله، أنا معكم. احنا نحس بحاجة كبيرة لهذا الموضوع، معروف أخي. موضوع الدراسات السابقة الحقيقة من أخطر البحث العلمي بصورة خاصة. مو في أخي الكريم، في أنا يعني ندوة ألقيتها في قطر، موجودة على اليوتيوب، ترى موجودة كاملة، هذه عبارة عن 10 ساعات في البحث العلمي إذا كانت تطلع عليها، موجودة حقيقة يعني 10 ساعات متواصلة في يومين، 10 ساعات في هذه القضايا بالتحديد. ويمكن نحن على كل حال إذا أردتم يعني نحن الآن في مجالها، يعني هو الدراسات السابقة يعني مثلا قد تستغرب في الكساد 22 صفحة دراسة سابقة، البحث 44 صفحة، نصف البحث إيش؟ أنا لي منهج، أنا نعم تشتغل عليهم نقد. هو شيخنا يعني أنت أمام، عفوا يعني أنت أمام كم هائل من الدراسات، ما مش مشكلة يعني، هذا أخي الكريم كله يؤخذ، يعني هي هذه أخي تتفاوت، لكن شعورنا، وأنا ببحث في موضوع الكساد، شعوري بأنه يجب أن أقف على كل من كتب في هذا الموضوع، أنه صار أنا الآن وظيفتي أنه في آراء في الكساد، في آراء جزئية موجودة في الكساد، الشيخ الزرقاء ما بين والله إذا كان أخذ برأي المالكية مدير، وإذا كان والله التاجر محتكرا، أو إذا كان مديرا، في آراء القرضاوي، الشيخ الزرقاء، في آراء. فأنا يعني لا يجوز أن آتي وأقفز عن كل الدراسات وأبدأ أبحث أنا ابتداء، لا، أنا أؤمن بأن الدراسات السابقة تعطيك مؤشر أين هو نقطة الخلل في البحث، وحينئذ أنت تتجه نحو ماذا، نحو النقطة التي تحتاج لبحث. وأنا سأستمع يعني لما نعرض الكتاب هذا سنجد أنه أحيانا بوصلة البحث تبتعد عن إيش، عن نقطة البحث الأساسية، وهي ماذا، قواعد الوسائل. أنا أتوقع من هذا العنوان، أتوقع أن البحث يكون المشكلة رقم 1، ما قواعد اللي هو ما استقراء القواعد المتعلقة بالوسائل. السؤال الثاني، ما تصنيفها؟ ثالث، ما التطبيقات لكل قاعدة؟ رابعا من النقد الموجه إليها، هذا في قواعد الوسائل. لكن الشيخ ماذا فعل؟ في كل شيء، في كل شيء. حتى ابن عاشور انتقد الشافعي. يعني أنا أقصد بأنه الذي يبحث في قواعد الوسائل، هذا قرأته مثل الكتاب، هذا قرأته واستولت عليه فكرة الوسيلة اللغوية. هذا الكتاب قرأته أنا أمس، حقيقة استولت الباحثة جيدة، لكنها سبحان الله تعميم في جهة أنه كل شيء ما يفضي إلى الشيء، كل شيء يفضي إلى شيء فهو داخل في الوسيلة. هذا خلاصة الكتاب، كل شيء يفضي إلى إلى إلى إلى إلى الشيء فهي الوسيلة. مشكل يعني أنت أمام يعني، وبتقول نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية، نظرية الوسائل عند الوسيلة الانشطارية. يعني على كل حال أنا فقط أردت أن أقول ماذا أقول، إنه عندنا مشكلة في الدراسات السابقة، إنه ما الذي بحثه السابق وماذا ستضيف أنت. فإذا والله إذا تاهت القضية من البداية في العنوان، إذا تاهت القضية من العنوان معناها مشكلة الدراسة إيش مالها؟ تاهت. وإذا تاهت مشكلة الدراسة راح تتوه الدراسات السابقة، لأن الدراسات السابقة مشتتة من كل مكان ولا تخدم الفكرة الأساسية الذي يريدها الباحث. ثم بعد ذلك سيكون البحث، بتلاحظ أنه تقسيمات الباحث أيضا مشتتة وليست موجهة لقواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية. فأنا لو كنت مناقشا سأسأله أين القواعد؟ أنت بحثك في القواعد يا أخي، غير العنوان، قول الوسائل الشرعية مفهومها، أنواعها، علاقتها بالمقاصد الشرعية، الأدلة الشرعية والمقاصد مثلا. يعني أنت حدد أين هو وجهتك، مثل ما أنه صاحبنا حدد وجهته. أما أن يكون البحث هكذا فحقيقة هذا يعني هذا يحدث إرباك. فتحديد مشكلة الدراسة اللي هي العنوان تشقق منه الأسئلة، ثم الدراسات السابقة التي يعني كنا حقيقة نود بدقة أنه مثلا يقول الكتاب الفلاني استفدت منه كذا وكذا وكذا وكذا بالتحديد، سأضيف كذا وكذا، أنا إضافتي في سأقسم جديد، سأفعل كذا، سأنقد، سأضيف تطبيقات هنا. هذا التي للأسف يعني ماذا كانت الدراسات المعاصرة كثير منها غير قمين بالقراءة أو مثلا أو حتى يعني التباحث. لماذا؟ لأنه المنهج الذي سلكه الباحث ليس منهجا دقيقا بحيث أنه يحدد حاجة بحثية حقيقية. نحن تلاحظ أنا من أول المحاضرات الله يغفر لي وأنا بركز على القضايا هذه، صح؟ قضايا اللي هو يعني اللي هو قضية المنهج والدراسات السابقة ومسألة النقد. لذلك هذا يعني صحيح. أمس الباحث مثل ما قلت له جاء بأربعة كتب بس أسماء. طيب إيش علاقتها؟ ما الإضافة؟ غير معروف. كيف عالجوا مشكلة مصطلح الفقه الذي أنا قلته الآن منذ قليل؟ كيف عالجوا؟ كيف إيجابا أو سلبا؟ هل بعضهم وقع؟ هل وقع في هذا الإشكال؟ أو بعضهم حينما انتقدوا إلى أي حد انتقدوا؟ هل استقرأ أقوال السلف الكتاب والسنة؟ هل يعني الحقيقة هذا يحتاج لماذا؟ يحتاج لوعي شديد في الدراسات السابقة. وهذا عز لأنه الباحث يريد أن إيش شيخنا يريد في الدراسة السابقة ماذا يفعل؟ أنا كنت في هذه المرحلة، مرحلة الماجستير والدكتوراه، والباحث يعني أمام ضغط المرحلة وأمام ضغط الشهادة يريد أن ينتهي، لكن هذا غير جيد. يعني هذا غير جيد. أنا بعتقد أنه الأخ الباحث والله هذه فرصة في عمرك يا أخي، والله فرصة قد تستغرب. أنا رسالتي الدكتوراه التداخل وأثره في الأحكام الشرعية، أتحداك أول كلمة قلت التداخل لغة، هاي موجودة الرسالة 400 صفحة، موجودة ترى على وحدة التعليم الإلكتروني، موجودة PDF الرسالة. التداخل من أوله إلى آخره، بدأت بالتداخل لغة، ثم من عرف التداخل وناقشت، ثم وصلت للتعريف الخاص بي وهو أن يترتب أثر واحد حكم شرعي تكليفي وضعي عند اجتماع أمرين أو أكثر من جنس أو من جنسين لدليل شرعي. ثم بعد ذلك بينت محل التداخل، إما الأحكام أو الأسباب، ما حتكلم في هذا. عند الجمهور الأسباب، عند الحنفية يفرقون بين الأحكام وبين العبادات وبين العقوبات، فيجعلون العقوبات محلها الحكم لأن الإعدام لا يؤثر في العبادة كذا. ثم جدي أسباب التداخل، ثم بدأت في التداخل في العبادات، وبينت الأصل إنه إذا اجتمع أمران بجزء واتحدى مقصودهما دخل أحدهما الآخر غالبا، ثم بينت موضوع التشريك في النية لأنه مسألة مهمة التشريك في النية، ثم دخلت للمسائل التفصيلية الدقيقة في موضوع التداخل في العبادات على اختلافها بمنهج المقارن، ثم بعد ذلك كل التفصيلات التعريفات كلها في الهامش، تعريفات المصطلحات التي مثل كلها كل شيء لا أحتاجه في غير التداخل أتحدى أنه يكون فيه تداخل، بس كله فوق تداخل فيه تداخل، تحت إيش؟ تحت شيخنا تحت فك التداخل، لا تحت انه اذا في مصطلحات اذا في تعريفات، مش لما اجي مثلا لاي مساله عرضا جيت للحيل بكتب لي فيها 50 صفحه، جيت لسد الذريع بكتب لي فيها 20 صفحه وانت ماشي، لا ليس موضوعي، ليس موضوعي سد الذريع ولا موضوعي، يعني انا اسف يعني هذا الواقع، هذا الواقع مشايخنا. لذلك ثم التداخل جاء في، ثم بينت التداخل في المعاملات لا يقع الا في مساله واحده فقط، في موضوع بيع اللي هو بيع الابل المصراه، لأنه الأصل في تداخل انعدام حكم مقابل حكم الاتحاد المقصود. أما بالنسبة للمعاملات فإنها تنبني على المشاحة، إنسان أقرضك 10 ثم 100 تقول والله خلص بكفينا 100 لأنه 10 داخلة وين؟ لا هي منبنية إلا في مسألة الإبل المصرة، ثم جئت التداخل في أحكام النكاح و أحكام الأيمان والنذور والعدد والطلاق، ثم جئت لي كذا، يعني أنت بتتكلم في مشكلة محددة، في مشكلة محددة. لذلك يعني حقيقة مثل هذا التوسع في الدراسة السابقة هو الذي يورث الحقيقة، يورث التشتت في البحث. وأنت في مرحلة يعني حقيقة نصيحة أنت في مرحلة يا أخي، يعني الطالب كان اقترح علي عدة موضوعات الآن هو يشتغل، فكان من ضمنها انه في نظام للرهن العقاري السعودي نظام، قلت يا اخي طب شو رايك تيجي على النظام هذا، صدر في 1433 انك تيجي للنظام وتدرس تقارنه بالفقه الاسلامي احسن ما تتكلم عن موضوع الرهن في الفقه الاسلامي مش عارف وتقارن، يعني بده يعيد كتابه الرهن مره اخرى مشكل. فقلت انت خذ مشكله الدراسه انه قانون الرهن العقاري السعودي لم يمحص، يعني لم تدرس اختياراته، فلماذا لا تأتي لاختيارات هذا القانون وتقارن بالفقه الإسلامي مع تطبيقاته في المصارف، بتكون حققت غرض محدد، غرض إيش؟ غرض محدد. لذلك البحث ينبغي أن ينشأ عن مشكلة تتجه للدراسات مين؟ السابقة. لذلك يعني شيخنا الدكتور محمد نعيم ياسين وهو سيأتي أستاذ كبير يقول قبل أن أبدأ بأي بحث بقرأ لي 200 كتاب 300 كتاب، بقرأ 300 كتاب 200 كتاب في كل الكتب الاجتماعية والإعلامية والنفسية، وما بقول ما بترك أهل القانون أهل الكذا، يعني لما أنه يريد أن يبحث في مسألة يعني يحاول أن يقرأ كثيرا قبل أن يبدأ بالكتاب، يبني تصور. أنا مثلا في موضوع الدراسات السابقة والله جلست 3 أشهر يا شيخنا وأنا بس والله أستقرأ الدراسات في الكساد هذا 3 أشهر وأنا نح مش راضة تخلص الدراسات، وأنا الحقيقة بالنسبة لي ما بدأت أكتب ولا كلمة إلا بعد ما إيش، بعد ما إنه لا يعني شعرت إنه خلص ما عادش في دراسات، وفاتني قطعا إيش الإنسان، لكن أن تشعر بأنه لا مزيد، وهذا يعني هذا معنى الاستحسان يقوله هو يعني هذا معنى الاجتهاد، وأن يعني أن يصل الإنسان لماذا نعم يعني أن يصل لمرحلة بأنه يعني أن ينقدح في ذهن المجتهد ألا مزيد، شوف لما يقولك أن ينقدح في ذهن المجتهد إيش ألا مزيد، يعني يوصل لمرحلة أنا والله وصلت لمرحلة تعبت، مع صرت أبحث في الإنترنت في الكتب في الدنيا في كذا، يعني هي الدراسات يعني قد تبحورت، خاصة في زماننا خاصة لما يجيك واحد من الإخوة الباحثين ويكتب في قضايا مكتوب فيها، واحد مثلا يكتب الرهن في الفقه الإسلامي الله يعطيه العافية مليان، كم من الكتب المعاصر عشرات مئات، ثم يأتي للأسف في رسالة من سير الدكتوراه ويشوه المعلومات الموجودة في المصادر، يشوهها تشويه، كثير من الباحثين للأسف الذين يأخذون موضوعات ليست فيها مشكلة دراسة يقع في ضعف البوصلة أو توهان البوصلة ولا يدري أين هو ماض، لذلك تجده يعني يكتب بدون وعي، وأحيانا لا يكون إشراف، لا يكون إشراف. لذلك أول مرحلة في الإشراف أن يعني في أول ما يكتبه الباحث ينبغي حق الأستاذ أن يكون صارما مع الباحث، يقول له هذا هذا هذا لما يسميه القراءة المنهجية، هذا داخل وهذا غير داخل، هذا لنا وهذا علينا، هذا علينا حسد بعض حتى الطلاب. قل يا دكتور طبعا تعبت في جمعه، قلت يا أخي أولا سألت قبل أن تجمع، أنت بتجمع بس وخلاص؟ لا يا أخي هذا غير داخل. والله بعض الطلبة أصر، والله تولوه في المناقشة، دب دب دب، قلت أنا معكم كذلك، يلا اسلخوا جلده الآن. أنا قلت له ما استمع لي، يعني قضايا واضحة مثل الشمس مثل هذا الآن النور، بقول يا أخي مش داخل، نزلوا في المناقشة، قلت أنا معهم أيضا، قلت لك أنا حكيت لك والله فهمتك، بس أنت يا أخي أنت ما رديت. أنا أصل لمرحلة مع الباحث هو حر، أنا أبدي رأيي، لكن إذا هو أصر على قضية إيش بقول له؟ بقول له أنت أخي أنت عند المناقشة أنت تحملها، لكن إذا أنا اشتغلت معه لا أسمح لأحد أن يتكلم معه كلمة، لأنه أنا عندي قناعة، أنا عندي قناعة. إذا أنت رأيت في بعض المناقشات عندي أنا قناعة أنه والله مثلا إذا كانت قناعتي في قضايا معينة أنا أدافع عن الطالب، هذا طالب خالد العازمي رحنا على الأردن معه بسمع بركة الله حاول يقع في ساحة ما فيها، يا أبو عبد الله اسكت شوي، دكتور عبد الناصر بصر رح يجي ويخلي عبد الله بس خلينا شوية، قلت لهم يا أخوانا شو أخلي لكم يا أخي مش صح كلامكم يا أخي، إيش أخلي أنا إيش أخلي لكم؟ الأخ بحث بحيثية معينة، الطالب ليس بحثه كذا، الطالب يبحث في اتجاه معين. فالقضية أنه حينما تضيع البوصلة يبدأ الطالب يبحث كل شيء في كل شيء، وهذا إيش وهذا المشكلة، هذا هو المشكلة في طيب شيخنا آسف أنا طولت هذه الدقيقة السبية الثالثة. طيب لم يتطرق المؤلف لذلك ماشي شيخنا يكفي هذا ولا في إشكال؟ في إشكال ولا سرحت شنقيط؟ لا لا وصلنا كشوط وين؟ أيوة لا موجود كانت عيني على الإخوة كانوا كلهم يسقط أنا مقعد إيش كيف صفط ليش؟ هذا لا نريده كيف؟ بدأ بيتنا يصرف النظر عن نفسي فتولانا إيش عمل يعني إيش عمله بس فهموني يعني إيش نعم مع النقطة الأخيرة لا لا بس يعني فهموني إيش اللي داير يقول شيخ أنا نظري على الأخوة كل من سقط في كرسي معقول؟ شوف كيف إيش كيف والله ما مشكلة مع الشيخ أنا آسف وصلنا خالد العازمي الشيخ صح ولا لا الشيخ يتهمني أني رحت الشنقيط وأنا أتهمه أنه نستطيع لا أنا وعدت كلام الشيخ وأنا لا أتهم أحدا أنا أعتقد الكلام الذي نقوله هو أخي كلام منهجي مهم أنت القاضي نعم أنت القاضي لا لا أنا لست قاضي أنا أخي أنا محاور لكم أنا فقط مدير للجلسة في الدراسات العليا من حق الأخ الباحث يقول لي هذا غير مفيد ننتقل لغيره ما وأنا أتقبلها بصدر رحب بالقلقلة ما عندي مشكلة أنا جئت هنا من أجل نفع الحق الأخ الباحث فإذا كان الأخ الباحث لا يستفيد لا يعني ماذا نضيع وقته صح ولا لا أنا لا أستنكف شيخنا أنا طبيعتي لا أستنكف من هذا يعني الحمد لله نعم تفضل السبيل الثالثة لم يتطرر المؤلف لذكر المسائل تحقيق المقاصد السلام طبكات والله جيد الدلة والله يجزيه الخير الشباب يغيروا حتى بس يصحصح ويوا أيوة شيخنا لم يتطرر المؤلف لذكر المسائل لتحقيق المقاصد لعلاقتها بها نعم شوف يعني هذا أمر يعني مثلا نور الدين الخادمي مع وجازة الكتاب تجد أنه ذكر الوسائل علال الفاسي يعني تجد أن هنالك لابد أن يكون ارتباط حيث ذكرت المقاصد فلا بد من مين ذكر المسائل وهذا جانب صح طيب ذكر المقاصد المذاهب الفقهية وبعض المصنفات الأصولية وبعض الأئمة مثل الجويني والآمدي وغيرهم أدى إلى التكرار في الموضوع وتغيير عبارات والتكلف في إظهار أن هناك فرقا بين طرقهم صحيح خامسا الاصطلاحات مثل ما نقول أحيانا تكون اصطلاحات لكنها يعني خلاف ليس خلافا معنويا خلافا شكليا في التقسيم وهذا له اعتبار وهذا له اعتبار فنبحث إشكالات المعاصرة اقتصر المؤلف على ذكر إشكاليتين فقط هما وظيفة وعلم المقاصد والتكرار. تمام. سادسا لم يقدم المؤلف حلولا تطبيقية واقعية. ما شاء الله عليك. علم المقاصد الفقهية. أنت مجيبك مناقش ترى ممتاز. نجيبك مناقش أنت من الآن يعني تمام. أيوة ممتاز. في مواجهة المشاكل والتحديات معاصرة تبعي المقاصد وإيجاد. تساكت ساكت لكن ما شاء الله يعني أنت مخبأ بقشورك يعني. جيد هذا الكلام أنا أريد هذه الجرأة الجرأة الأدبية شيخنا. هذه الجرأة الأدبية إذا ما تعلمها الباحث الآن متى يتعلمها أو إذا ما يعني مارسها الآن متى يمارسها؟ لا بد يكون عنده نظرة لأن أي كتاب يقع تحت يدي الآن لا بد يكون لي نظرة فيه. صح ولا لا؟ يعني هذه المرحلة تقتضي حتى أنت تعرف إنه هاي دراسة سابقة مفيدة أو غير مفيدة أو ملذ لابد تكون عندك أن هذه النظرة والنظرة النقدية لابد أن يسبقها قراءة واستقراء وهذا الذي أنا حرصت عليه قبل أن ندخل كل باحث منكم قرأ كتاب في المقاصد لذلك هذا النقاش لا يكون من الفراغ. سابعا استطرد المؤلف في بعض المباحث حتى خرج بذلك عن صلب الدراسة مثل تقسيمات مصنع الرسولين وغيرها. تمام يعني نعم يعني مثلا مشايخنا يعني يوغل في التقسيمات وكأن البحث منصب ماذا منصب أصالة وين على التقسيمات. لا أنا يمكن أذكر هذه التقسيمات إجمالا وما يتعلق منها بالمقاصد أذكره فقط أذكر العلاقة أما أن أدخل لهذه التقسيمات فالله يجزيك الخير. شكرا. خلاص أنت املأه وضعه هنا حتى أنت بعد ذلك شوف المشايخ. هذا رجل طيب هذا رجل ما شاء الله أهل بنغلاديش لا عزة عادة إن شاء الله. انتهى الكتاب بس طيب لما يتعلق في المقاصد الإسلام الشريعة علاقة بينها إيش هذه شيخنا؟ خلاص الكتاب خلاص ممتاز الحين اقتراح في التعريفين ممتاز يلا هات يلا ما شاء الله الشيخ يعني هات طبعا ذكرت 14 تعريف نعم اشرب شيخنا اشرب ياخذ لك رشفة بس بدك رشفة بسم الله ذكرت 14 تعريف تقريبا ومناقش التعريف 14 تعريفا للمقاصد ثم طرحت التعريف الآتي. طب هات بس هات لي أسماء التعريفات بسرعة بس يعني كالبرق أو هو أقرب كالبرق مثلا تعريف اليوفي تعريف الزحيري تعريف الربيعة تعريف الحسيني وتعريف إبراهيم الكيلاني تعريف مين إبراهيم؟ لا قصدك عبد الرحمن. إيه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني ونور الدين الخادمي ويوسف القرضاوي وأحمد الريسوني. تمام. كلهم هذا لا أئمة يعني. وتعريف الأستاذ يوسف حامد العالم. والأستاذ علال الفارسي. علال الفاسي. والشيخ محمد مطهر العاشور. أنا والله شهيتي ما مش عارف أنا شهيتي مفتوحة ولا نسمع ولا شو رأيكم؟ ولا يعني نتجاوز مناقشات التعريف لا لا لا انا بس بدنا نشوف يعني لا لا يعني ركن التعريف عند كل واحد سريعا ركن التعريف عند كل واحد بسرعه بس ايش يعني ركن التعريف ما معنى ركن التعريف انه يعني بعضهم يعبر غايات بعضهم يعبر مصالح بس بسرعه في خلال لحظات ايوه بسرعه شوف طيب عرف الشيخ يوسف حامد العالم هي المصالح التي تعود إلى العباد ماشي اللي بعده اللي بعده اللي بعده يوسف رضا قال الغايات التي تأتي الغايات اللي بعده اللي بعده اللي بعده نوردي خالد قال هي المقاصد هي المعاني الملحوظة غايات مصالح شوف لاحظوا أيوة المعاني الغائية شو المعاني الغائية اللي بعده الغايات المصلحية لاحظ هي ما خرجت لاحظوا أنت أنا أردت ركن التعريف حتى أقول لك تفضل أيوة هي المعاني والحكم طيب المعاني والأهداف لاحظ هي الأهداف والغايات بعده بسرعة أسرار الدين شو بعده الحكم هذا بكر على الفاسي هذا الأسرار الدهلوي سبحان الله هندي سبحان الله نعم الهند شيخنا أخي الهند زرتها أنا في زيارة خاصة علمية وإذا أردت أن تعرف يعني زيارتي في الهند فموجودة على اليوتيوب الحقيقة يعني المدرسة الهندية مدرسة عميقة جدا وزرت أخي الكريم 14 جامعة وكنت ألقي محاضرة في 1500 طالب في كل جامعة كم يفرحون الشيخ بهذه الزيارة؟ الحقيقة أخي الكريم المدرسة الهندية مدرسة عميقة جدا لكن يعوزهم المستجدات والتطوير في العلوم اللي هو تعرف الآن يعني فقط الاعتماد. خلاص شكرا شكرا شكرا. يعني المهم يعني انظر كيف الدهلوي ماذا قال. أسرار يلا بسرعة بسرعة بسرعة شيخ حماد. الحكم المقصودة. شوف الحكم. لاحظوا أنت أنا أردت فقط أن أطرق الله يجزاك على أسماعكم. لاحظتوا كيف كل هي متقاربة ولا لا؟ غايات حكم مصالح أهداف أسرار. أيوة أيوة إيه شو أيوة هي الغايات التي أنزلت. أي ماش التي شو التي أنزلت هناك بعدين إيش بعدين غايات مصلحية بتلف. أيوة تعرف مقترح. إذا لاحظوا كيف إحنا مررنا إيش وتبين لنا إنه يعني كلها تدور حول ماذا؟ حول أبدا ركن التعريف. يعني شفنا عدد بس ووسع التعريفات ربطه بالفطرة وربطه بالكون والإنسان. علال الفاسي هذا أخي مفتوح يعني مفتوح هو في المقاصد قليل يعني الكتابة في المقاصد. تعريف تعريف. طيب شيخنا نشوف تعريف نشوف تعريف الشيخ. هي المصالح الكلية. المصالح شوف الشيخ له نظرة على المصالح الكلية التي أراد الشارع تحقيقها للخلق بواسطة أحكامه. الله أنك ممتاز. أعد بالله هذا الكلام الجميل. هي المصالح الكلية. شوف يا أخوان المصالح طبعا لما بتقول مصالح معناها إيش شيخ نشد عليها ونحن معك. لا لا لا أبدا. المصالح وضدها ماذا؟ وضدها المفاسد. شوف المصالح الكلية طيب خلينا ماشي. المقاصد هي أيوة المقاصد هي المصالح الكلية التي أراد الشارع تحقيقها للخلق بواسطة أحكامه. أنا قلت بواسطة أو عن طريق أحكامه. أيوة ما رأيكم في هذا التعريف؟ مشكلة كبيرة. أيوة كلية. أيوة أحسنت. أيوة يا شيخ أنت ساكت يعني منذ الصباح ساكت أنت منذ الصباح يا شيخ تخي تكلم تنزل عليه التعريف كان في بداية مقررها يعني المقتل الكلية لأنه المقاصد تكون ماذا هي غايات يعني غايات وذلك المقاصد. أعد مرة أخرى هي المصالح الكلية التي أراد الشارع تحقيقها التي أراد الشارع تحقيقها للخلق بواسطة أحكامه أو عن طريق أحكامه. يعني أنت خلص التي قصدها الشارع من الخلق والمكلفين من الخلق ومن المكلفين لأنه الآن الشاطبي جمع بين مين بين هذا وبين ذاك. طيب من خلال أحكامه يعني من خلال أحكامه ما رأيكم هذه عبارة عن إيش بواسطة هذه إيش هذه إيش هذه مسميها الطريق. هذا زيادة في التعريف هذا حشو لأنه يعني من خلال طبعا هو يعني من خلال أحكامه وحتى أخي من خلال أحكامه ليس من خلال أحكامه يعني من خلال النصوص التي استنتجت منها المقاصد لكي تنشئ الأحكام يعني بواسطة أحكامه. لا هذا كمان بتحط تحتها إيش لأن الحقيقة معي الشيخ شنقيط ولا لا خليك معي الله يعينك خليك معي الله يجزيك الخير. يعني بواسطة أحكامه توافق على بواسطة أحكامه لا شيخنا أو الشيخ الكريم لأن المقاصد مو تأتي من غير الأحكام من النصوص. لا هي من النصوص هي مستقرعة من ماذا هي مستقرعة من ماذا مستقرأة من النصوص التي بعد ذلك يعني هذه النصوص استنبطنا منها ماذا الأحكام الشرعية. لذلك عندك ملاحظتان لكن محاولة جيدة. لو أنك قلت المصالح أيوة لا بدون خلاص المصالح أكمل التي أراد الشارع تحقيقها للخلق بس التي أراد الشارع تحقيقها خلص بس حط نقطة والحمد لله انتهينا ولا في داعي تقول لأنه دائما التقسيمات لا تليق بالتعريفات دائما الفروع يعني اللي هي الأنواع والكذا هذه لا تدخل في التعريفات. وعلى كل حال يعني هي لم تخرج كثيرا عما إيش فقط أردت أضرب لك مثال كيف التعدد يعني انظروا 16 ماذا 16 تعريفا كلها دارت في الفلك ماذا في فلك ركن واحد. وعاد الباحث إلى أحد هذه الأركان المصالح عاد لف لف لف لف الشيخ وراح رجع لوين رجع للمصالح. نعم كثرة من التعود إلى الواحد يعني على كل حال لا أريدك أنا لا أريدك في البحث العلمي أن تتوسع كثيرا في التعريفات المستهلكة أو التعريفات التي يعني كتب فيها الباحثون. أنت تعرف الأشياء التي هي موضوعك أنت موضوعك مثل الكساد، موضوعك في الوسائل، أنت تركز على ماذا؟ على المصطلح الذي يحتاج لبناء. أما المصطلحات الحقيقة الجزئية التي قد بنيت من قبل فهذه لسنا بحاجة للتوسع فيها. نعم. بالنسبة للمسار شيخ. أيوة. أخذت عليكم مقترح مباشرة. إيش التعريفات بسرعة؟ التعريفات أول الشيخ بن عفو. أيوة. الغاية الأحكام. هي الأحكام التي شرعت لأن بها تحصيل أحكام. انظر الأحكام التي ماذا؟ شرعت. شوف يعني هو يعبر عن الإيش، عن الوسائل بالأحكام، وهذا رأيي أنا بداية. الأحكام التي شرعت لأن بها تحصيل أحكام أخرى، لأن بها تحصيل أحكام أخرى، سواء كانت هذه الأحكام كلية أو جزئية، سواء كانت أحكام كلية أو جزئية. أيوة. يعني هذا وسيلة الوسيلة أصلاً. وسيلة الوسيلة طبعا طبعا، يعني قد تكون مثل ما قلت لك إثبات الحكم ابتداء أنا عندي وسيلة، ابتداء الحكم استنباط الحكم الجزئي ابتداء المنصوص عليه هذا وسيلة، وسيلة المقصد، وهذا المعنى، وهذا المعنى الأعم. ثم عندنا المعنى اللي هو الأخص اللي هو الوسيلة، الوسيلة، وسيلة الوسيلة. طيب الطرق المقضية إلى المصالح والمفاسد هذا لمن؟ هذا احنا. طيب طيب ماشي اللي بعده. الزحيرية هي جسور أو الطرق المؤدية إلى المقاصد المشهودة، وهي آنية آنية وبيئية ولا تقصد بذاتها. آنية آنية وإيش؟ وبيئية. وبيئية. ولا تقصد لذاتها. أيوة. عندك شيء؟ عندك تعليق؟ أنت اليوم ما سمعناش صوتك ها؟ واستهلك بحال طاقتك. ناقش. لا مستمع. لا هذا الشيخ أنا بخاف من نظراته يعني. الشيخ جنبي وأنا بخاف منه يعني. دائما القضايا خوف. والله وكيل النيابة هذا الله يعينه. الله يعينه ما شاء الله. وظلهم ساكتين بيسمعونا بس بسجلوا كل شيء الله يستر. أنا جاي ضيف عندكم وأنا أطارج على أولادي سالم إن شاء الله. ولا لا شيخنا إن شاء الله أنا جاي والله جاي أنا أقضي لها السنة سنتين وبعدين أرجع من حيث أتيت ولا لا ها ها شيخنا لا إله إلا الله هات شيخ الله يستر عليك. طيب المصدر المقدوم قال هي المسالك المقضية لتحقيق المصالح الشرعية. المسالك المقضية تحقيق المصالح الشرعية. شوف لاحظ كيف بعضهم بقول طرق، بعضهم بقول أحكام، بعضهم بقول إيش، بعضهم بقول المسالك، يعني ما الأليق؟ طب هات كمان إذا إذا إذا إذا إذا صار عندنا أحكام مسالك طرق. طرق. ثاني إذا طرق. أحسن طرق. نعم. أحسن طرق. يعني الآن نشوف. نشوف الآن نشوف الآن نشوف. الغايات التي تقصد من وراء الأفعال. هي. الغايات. التي تقصد من وراء الأفعال أيضا. الغايات التي تقصد من وراء الغايات. المقاصد. لا لا هذه المقاصد بمعنى عام. وسائل بمعنى عام يعني التصرف المقدوم يعني بس هذا بعيد هذا بعيد. أيوة. قال بمعنى الخاص هي الأفعال التي تعلق الحكم بها لذاتها إما لتضمنها المصلحة أو المفسدة. أعد مرة أخرى. الأفعال التي تعلق الحكم بها لذاتها. شوف الأفعال التي تعلق الحكم بذاتها. طيب. إما لتضمنها المصلحة أو المفسدة في ذاتها، وإما لأنها تؤدي إليها مباشرة دون واسطة فعل آخر. تمام. طيب. تعريف المقترح هي أفعال المكلفين الموصلة من خلال الأحكام الشرعية المبنية على الأدلة إلى تحقيق المصالح المقصودة للشارع. والله تعريف جيد. إيش رأيكم؟ أعد مرة أخرى. ماشي. أعد مرة أخرى. هي أفعال مكلفة. يعني أنت جمعت بين مخدوم. وبين الطرق وبين المسالك وبين مين وبين الطاهر بن عاشور اللي قال الأحكام اللي قال مين الأحكام. أيوة. هي أفعال المكلفين الموصلة. هذه من حيث حقيقتها هي هي هي في هي في هي في الحقيقة أفعال المكلفين. طيب. الموصلة من خلال الأحكام الشرعية المبنية يعني جمع أدلة. ممتاز. إلى تحقيق المصالح المقصودة للشارع. يعني على كل حال الفكرة واضحة. الفكرة أحد عنده تعليق؟ أفعال مكلفين الشرعية مبنية على الأدلة يعني هذا تفصيل يعني الشيخ بيقول لك أفعال المكلفين أفعال المكلفين ماذا؟ الموصلة إلى تحقيق من خلال أحكام. يعني هذه الآن كيف يعني هذه الأفعال الآن هذه الأفعال إذا نظرت في الأدلة الشرعية فإنك ستستنبط ماذا؟ الأحكام الشرعية الموصلة لمين؟ لهذه الغايات، وهذه الأحكام الشرعية قد تكون في مرتبة في لمرتبة الوسيلة الأصلية أو الوسيلة التبعية، الوسيلة الأصلية أو الوسيلة التبعية. طيب جيد جيد. بس هذا شيخ كانت في بداية المحاضرة. لا جيد جيد. طيب بقي شيء المصادر. المصادر كانت بنفس مصادر الشرع ما تطبق كثيرا. في شيء جديد؟ في شيء جديد بسرعة؟ شيء جديد؟ قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي الكيلاني، هذا عبد الرحمن قواعد الأحكام، ضوابط مصلحة محمد سعيد البوطي. طيب هذا معروف، هذا من كتب المعروف. طيب في الوسائل وجدت شيء جديد غير اللي شافه الشيخ؟ شفت شيء جديد غير اللي شافه الشيخ؟ هذا ترى في البداية أو هذا أول بحث قدرنا أول واحد. طيب ممتاز خلاص، الله يعطيك العافية، أشكرك، تفضل شيخنا. قول بسم الله. الله يعينكم، معلش الله يعينكم عليه. يبدو مللتم؟ لا ابدا بالله عليكم. استنتج بالنسبه للمصادر، ترى انا ماشي بطريق شوي وعر وعر، بس يعني في فائده يعني هذا ان شاء الله الى الصلاه. نعم المقاومه مستمره الى الصلاه ان شاء الله. الله الشيخ الكريم يعني، الله بس يهديك يا شيخ شنقيط، الله يهديك يا شيخ شنقيط، الله يهديك، قول آمين. والله أنا صار الله مقاومة للصلاة، أما بعد الصلاة يمكن يكون انهيار ما أدري. إيش إيش يصير؟ هيام؟ انهيار. انهيار على. ليش؟ على جبهة شرقية. طب ليش ليش؟ طب أنا أخي من الساعة 9:30 أنا أتكلم. كيف؟ من 9:30 كان عندي لقاء حتى مع إدارة الجامعة في التعليم الإلكتروني، وما توقفت يمكن بس ولا ربع ساعة رحت للصلاة. وظلت جاي لأني حقيقة يعني أنا أعشق هذا الكلام، يعني أنا هذه المناقشات أتيها وأنا مستمتع جدا، لأنه الحقيقة لأنه أنا أشعر أنه أنا أستفيد أولا، ثم بعد ذلك نخرج عن النمطية الاعتيادية في التلقين. إحنا بنلقن شيخنا، هذا صار فيه جهد كبير للباحث، رائع جدا أنه الأخ أنتم ترى لا تلاحظون النقلة، مش في نقلة شيخنا ولا لا؟ انه صار عندك قدره انك تلخص، صار عندك الان صار عندك قدره ان تنتقد الكتاب، صار عندك قدره ان تنتج تعريفا، صار عندك قدره الان. وانت قلت لي هذا في بدايه الامر، هذا اخي هذا ليس سهلا، هذا يحتاج لمعاناه، هذا معلش الله يعينكم علي. انتوا يعني هذا اخر ماده يمكن انتوا في الدكتوراه، خلاص يعني الله يعينكم. نذكر الكتاب اقتراح. الله اعلم الله اعلم. نعم بالنسبة للمصادر يعني أغلب الشهر جمع مصادر متكررة معادة صح. الأخ إبراهيم على حسب يعني ما أعلم أنه أكثر واحد يعني طلع على المصادر. ممتاز. فلو يعني تنقح وتسوى في قائمة واحدة. جميل. إحنا ماذا سنفعل إن شاء الله؟ أنا سأخذ أعمال يعني سأخذ أعمالكم يعني كلها هذه إن شاء الله ونضعها في حقيبة نسميها حقيبة إلكترونية اسمها المقاصد والوسائل، ونضع فيها حتى الصوتيات، هذه الصوتيات ونضع فيها الأبحاث، حتى أبحاثكم اللي راح تشتغلوها، مش احنا قلنا في بحث في التطبيقات يعني راحتكم معانا وقت لسه، احنا الفصل في أوله يعني يعني راح يظل يمكن في منتصفه، لا لا نحن في الربع يعني، لا في ربع الفصل الدراسي ولا لا أول شهر 5 الاختبارات يعني اللي بدكم إياه. أنا ماشي معكم، لما تقولي مع السلامة بروح أنا. أنتوا ظلكم معي. أنت راح تقول. نعم. أنت اللي راح تقول. لا لا ما بقول أنا يعني يعني يعني على كل حال أنا الذي أقصده بأنه هذا كله سنجمعه إن شاء الله، كل هذه الأشياء وسنضعها في الموقع بإذن الله عز وجل من أجل أن يستفيد منها الإخوة الباحثين. فهذا يعني الحقيقة يعني يعني تقدم في إنه صار الأخ لديه قدرة على أن يعرف، على أن يدرك، هذا حقيقة تقدم، هذا تقدم في المستوى، وهذا سيؤهلك أيضا في النظر. سيؤهلك في النظر يا شيخ افريقيا. دكتور تكاليف ترجعها لنا تكاليف على الطالب. مش موجوده الكترونيه عندكم انتم؟ انا سيني سيد ملاحظات. انا حاطين على سيدي كمان. مو اخي الملاحظات، ما احنا ملاحظات احنا بنلاحظ هنا يعني، انا يعني صعب ارجع الان، انا لماذا استعرض هنا؟ من اجل انه يتم النقاش اونلاين. ايش يعني اونلاين؟ مباشر هنا يعني على الواقع. لأن هذه الدكتور تأخذها وهي ليست منقحة. ما في مشكلة. طيب أشكرك شيخنا، تفضل تفضل شيخنا. تخص كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية طبعا لأن أطفال مطاهر عاشور. ممتاز جميل. تحقيق دراسة محمد الطاهر النسائي. تمام. طبعاً يفعل كتاب في 533 صفحة، منها 161 صفحة عبارة عن مقدمة للمحقق، تناول فيه الجوانب المختلفة للتراث الفكري لابن عاشور، كما تحدث فيه أيضاً عن فلسفته الإصلاحية. أما الكتاب يعني صب الكتاب الشيخ فيتكون من مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة. ففي المقدمة يعني تعرض تعريجا سريعا في سرد التطور التاريخي للفكر الأصولي، ثم نوه أيضا بالجهود الفذة التي تفرد به الإمام الشاطبي في أول تبين المستقل لفن المقاصد في كتابه المعنون أولا بالتعريف بأسرار التكليف قبل أن يعدله إلى عنوان الموافقة في أصول الشريعة، كما بين أيضا في المقدمة قصده في كتابه بأن خصوصا البحث عن مقاصد الإسلام من التشريع في قوانين المعاملات والآداب. شوف في قوانين هذه ترى هذه ترى عبارة أمس في ابن دقيق العيد يصرح عند باب العتق، يقول هذا القانون الذي ماذا الذي استمد منه الصحابة الحكم الشرعي. يعني موضوع القانون ترى يعني اصطلاح مشهور عند العلماء المتقدمين، يعني القانون وليس هو نعم. حتى الإمام الغزالي قال قانون يعصم عن علم أصول في القانون يعصم في كتاب القوانين يعني في كتاب باسم القوانين المالك القوانين الفقهية معروف لابن جزي، أنا خبير بهذا الكتاب والشيخ لازم يكون خبير خبير في كتب المالكية ما شاء الله. القوانين الفقهية أنا هذا يعني هذا احنا حرفناه أكثر من مرة وكنت هممت بتحقيقه لكن يبدو انشغلت عنه. هذا من أعرف هذا الكلام في 88 يمكن تم تحقيقه يمكن متوقع من 4-5 سنوات بس 6 سنوات بس جديد يمكن حققه يعني 4-5 سنوات يمكن له. الحقيقة الكتاب هذا من أرقى الكتب القوانين الفقهية وبداية المجتهد وبدائع الصناعة للكساني، هذه من أرقى الحقيقة المصادر يعني هو ترتيبا فالقوانين الترتيب الذي رتب به ابن جزي يعني لم يقلد فيه سائر الفقهاء وإنما عبر بما شاكل وما شكل وبدأ يقسم تقسيمات جديدة اجتهادية مثل ما فعل الإمام الكساني في بدائع الصلاة ومثل ما فعل كذا يعني مثل بداية المجتهد. انظر كيف الحقيقة له نظام بديع في هذا. أيوة شيخنا تفضل أنا لا أقاطعك نعم تفضل. ثم بعد ذلك قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في إثبات مقاصد الشريعة. تمام. وفي هذا القسم تحدث عن طرق إثبات المقاصد الشرعية. تمام. وذكر أنها هي أول الطريق الأول وهو أعظمها استقراء الشريعة في تصرفاتها. أي منظور. تمام. وذكر أنها نوعان: استقراء الأحكام المعروفة عللها واستقراء أدلة الأحكام المشتركة في علة واحدة. تمام. الطريق الثاني استقراء أدلة القرآن الواضحة الضلالة. الطريق الثالث السنة المتواترة. يعني تلاحظ هناك في المرتبة الأولى في علل منصوص عليها استقراء أحكام المعروف علل. تمام أيوة أدلة الأحكام لأنه هي هذه الغايات. ثم يبدأ في النصوص المرسلة عن هذه الإيش عن هذه العلل ويبدأ يبحث في عللها. الطريق الثالث السنة المتواترة. وذكر أن هذه الطريقة لها حالتان. أولا التواتر المعنوي حاصل من مشاهدة عموم الصحابة عملا من النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. وتواتر عملي يحصل لأحد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أن هناك طريقة السلف أيضا في رجوعهم إلى مقاصد الشريعة وتمحيص ما يصلح لأن يكون مقصودا لها. تمام. قال وهذا ينزل منزلة طريق من طرق إثبات المقاصد الشريعة. تمام. ثم ذكر أن أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني. يبقى لاحظ المتانة في التقسيمات، لاحظ الفرق ما بين كيف هذا المؤلف لما جاء لقضية الاستقراء وكيف لما جاء الطاهر بن عاشور، كأن الطاهر بن عاشور يعني استوعب القضايا الأربعة عند الشاطبي وأضاف عليها. تلاحظ كيف إعادة تنظيمها، هذه إعادة تنظيم. أيوة. ثم ذكر أن أدلة الشريعة اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية. طبعا. وبعد ذلك بين أهمية تمييز مقامات الأقوال والأفعال الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح. وفيه ذكر المؤلف كلام القرافي حول تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف إليها إلى أن أبلغها عشرا. تمام. وذكر هي بالجملة أولا تصرفه بالتشريع والفتوى والقضاء والإمارة والهدي والصلح والإشارة على المستشير والنصيحة وتكميل النفوس وتعليم الحقائق العالية والتأديب والتجرد عن الإرشاد. وذكر طبعا لكل تصرف من هذه التصرفات أو لكل موقف من هذه المواقف أمثلة. تمام. ثم بيّن المؤلف أن مقاصد الشريعة مرتبتان قطعية وظنية. تمام. فمثال المقاصد القطعية التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة، ومثال المقاصد القريبة من القطعية نفي الضرر والإضرار. تمام. ومثال المقاصد الظنية دلالة تحريم الخمر على أن مقصد الشريعة هو حفظ العقول أو سد الذريعة. تمام. ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الثاني من الكتاب. من أين جاءت القطعية والظنية هنا؟ من أين جاءت القطعية والظنية هنا؟ أعد أعد أعد أعد أعد. نعم. بين أن مقاصد الشريعة مرتبتان قطعية وظنية. قطعية وظنية. ممتاز. فأعطى مثالا للمقاصد القطعية. تمام. للتيسير ورفع المشقة، وأيضا هناك مثال للمقاصد القريبة من القطعية، ومثلا بنفس. حفظ النفس لماذا لا يكون من المراتب القطعية أيضا؟ ومن المراتب القطعية أيضا. لماذا حفظ الدين ليس من المراتب أيضا القطعية حفظ الدين مثلا؟ طيب ماشي. وذكر في المقاصد الظنية مثال المقاصد الظنية دلالة تحريم الخمر على أن مقصد الشريعة هو حفظ العقول أو سد الذريعة. طيب. في شيء أذكر يعني كلام دقائق يعني ضبطها لكن لا أذكرها الآن لعلي يعني. يعني كيف اعتبار القطعي والظني هنا فيما أنت ذكرت؟ يعني ما اعتبار القطعي، يعني ما الضابط في كونه قطعيا أو ظنيا؟ هون جعل معيارا يعني. لا هنا هون لو الشيخ اللي لخص بس نستمع من الشيخ. أيوة. كنا نتحدث فيه من قوة الأثر هذا منها هذا منها. ومن نصوص في كثرة في الاستقراء. القطعي يكون دل عليه دليل يعني قطعي واضح دلالة. أنا هذا ما مقصود يعني هنا القطعية مش لما يقول التيسير ورفع الحرج هذه دلت عليه ماذا؟ أدلة كثيرة جموع النصوص. أدلة كثيرة يعني متوارد. إلى حد نعم إلى حد التواتر المعنوي، وإذا دلالته على رفع الحرج قطعية جيد. بينما الآن لما قال هنا الأدلة الظنية منها ماذا؟ منها مقاصد الشريعة. وذكر مثالا لا تحريم الخبر. ماذا قال تحريم الخبر هذا بقول لك قطعي لما عفوا هذا ظني. طيب لماذا؟ وهو متردد بين حفظ العقل أو سد الذريعة. الظنية هنا بأنه الآن هل الآن تحريم الخمر جاء من أجل حفظ العقل أو من أجل سد الذريعة للمفاسد الأخرى المترتبة؟ هو متردد بينهما، ولذلك جاءت الظنية من هنا. هو هكذا من هذه الناحية. من هذه الناحية. الناحية يعني دلالة تحريم الخمر لم تتمحض قطعية مثل ذلك التيسير هذا. هذا معنى واحد لا يختلف. كبير ومنافع التيسير منصوص عليه ممكن. لا يعني التيسير والتيسير يعني التيسير لما جاء من أجل إرادة التيسير قطعا فالأمة مراد التيسير عليها وجاءت الأدلة عليك. لما جاء تحريم الخمر بقول لك إنه هل جاء لمعنى واحد قطعا أم أنه تردد لعدة معاني؟ قال تردد لعدة معاني. المعنى الأول هو حفظ العقل، والثاني أنه درء لماذا للمفسدة، وذلك كان ظنيا من هذه الحيثية، كان ظنيا من هذه الحيثية. وأن الشرع يعني الظنية يبدو لي في تحقيق المناط أنه الآن التيسير تيسير هذا مراد من الشرع، لكن أحيانا يراد من أجل حفظ العقل، وأحيانا يراد لا لي من أجل هذا. ومن هنا كانت الظنية، من هنا كانت الظنية. هذا تشوف ممكن يكون أن القطعية الشرع يكون نص عليها، لكن الحرج ما جعل عليكم في الدين الحرج. ما احنا قلنا هذا الشيء. أما الظنية هي اللي ما نص عليها وإنما استنبطت يعني. يعني كل هذا يحتمل، يعني هذا كله يحتمل اللي أنت بتفضل فيه. يعني قطعية من حيث عدد الأدلة المذكورة، من حيث صراحة المقصد. كذلك الظنية تكون أيضا من حيث كذلك أنه والله المقصد المستفاد من النص لم يصرح به تصريحا، هذا ظني. لأنه يقول مثلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. النص إيه جاء هنا؟ النص هنا جاء في قضية في اللي هو حفظ العقل ولا في القضية الثانية؟ إيقاع في العداوة. ها؟ اللي هو سد حيطة الذريعة، سد الذريعة. وهنالك أيضا نعم، وهنالك نصوص أخرى يعني مثلا نصوص أخرى أيضا دلت على أن المقصود منها هو ماذا؟ هو حفظ العقل، حفظ العقل، حفظ العقل من ماذا؟ من الضرر، لكن عن طريق النصوص العامة أيضا، لا ضرر ولا ضرر ولا تقتلوا أنفسكم. يعني ما جاء، لا يوجد هنالك فيما يبدو، لا يوجد هنالك نص قاطع نص على أن الخمرة مفسدتها، يعني النص الوارد في تحريمها من أجل إضرارها بالعقل نصا قطعا، وإنما جاء بأدلة ماذا؟ بأدلة عامة، مثل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما مثلا. معي مشايخنا؟ من هنا هذه حقيقة ظنية في إثبات ماذا؟ في إثبات هذا المقصود. هناك التيسير لا، وما يرجع أن نفس ما تفضل به الشيخ، لأنه يرجع للدليل نفسه، الدليل القطعي والدليل. نحن قلنا هذا يعني، لكن ما وجهت قطعية الدليل؟ يعني قطعية دلالته على التيسير أو قطعية دلالته على مين؟ على حب. وحتى أيضا أخي الكريم، القطعية من حيث القطعية، وانت عندك القطعية جانبان، قطعية في الثبوت وقطعية في مين؟ في الدلالة. الدلالة القطعية في الثبوت، هناك في التيسير مثل ما هو قال. نعم، النصوص الدلالة فقط ما الثبوت يعني. حتى أخي الكريم، القطعية في الثبوت قائمة، لأنه ذكر من قبل، وذكر متواتر، وذكر تواتر اللفظي والمعنوي، صح؟ فيتخرج على هذا أيضا أنه كذلك يقصد هذا، يقصد في القطعية أيضا كذلك ما كان، لما كان قطعيا اللي هو في التيسير سيكون الآن التواتر المعنوي، التواتر مين؟ المعنوي، لأنه في نصوص كثيرة من الكتاب ومن السنة دلت على مثل هذا. وأما في الدلالة فدلالتها قطعية، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ودلالتها ظنية لما قال يريد، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ليش؟ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. والنصوص الأخرى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم. إذن هنا حقيقة يعني دلالتها على حفظ الحق العقل، يعني هذا الحق المقصد دلالته ظنية وليس الدلالة إيش؟ ليس الدلالة قطعية. طبعا هو في النهاية انتبه معي في قضية مهمة، أنه حتى لو كان ظنية، ظن الراجح يعني معمول به، ما عندنا مشكلة. الظن هنا، الظن يعني مرتبة غالبة في الشريعة، القطعيات محدودة، القطعيات محدودة، وليس معنى كونه ظن الله إنه لا هو ظن يعمل به، ظن الراجح. طيب قطعيات في منهجية الشاطبي غير كيف؟ يعني الشريعة كلها قطعية، قطعية من حيث أصولها، من حيث أصولها، ومن حيث كذلك أن المجتهد لا بد أن يصيب حكم الله. صحيح، الشريعة قطعية من هذه الحيثية، وهذا بناه على مسألة أنه يعني حكم الله واحد في المسائل، لكن ماذا؟ يعلمه من يعلمه ويجهله من، ولذلك إصابة الحق عاد هذا يعني إصابة الحق هو عمل المجتهد. أما هو في النهاية الشريعة ماذا؟ الشريعة فيها من الحقائق أو القطعيات ما تجيب عن الإجابات، سواء المستجدة أو الموجودة، لكن عاد يصيبها من يصيبها ولا يصيبها من لا يصيبها. وهذا ما يعبرون عنه اللي هو، لما نقول يعني اللي هو التعارض والترجيح في واقع الأمر، وغير موجود في الشريعة. التعارض والترجيح في واقع الأمر لا، يعني لا يوجد هنالك نصوص متعارضة في ذاتها، لا هذا لا يمكن، وإنما هو تعارض ظاهري يعني فقط، هو يعني التعارض الذي يبدو للمجتهد فيزيله بأدنى مرتبة، أو أنه كذلك يحتاج لنوع تدقيق، اللي هو بقول له تقابل الدليل على سبيل الممانعة، تقابل الدليل أو يعني اجتماعهما على سبيل الممانعة. طيب شيخنا، ثم تعرف القسم الثاني في المقاصد العامة من التشريع. طيب، وافتتحه بتقديم تعريف لمقاصد التشريع العامة فقال: هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. تمام. ثم بين أن مقاصد الشريعة شرعية نوعان: معاني حقيقية ومعاني عرفية. تمام. يعني شيخنا هو يستبعد المقاصد الخاصة الجزئية؟ لا لا لا، بالعكس بالعكس، لا تقتصر على نوع معين. لا أبدا، أعد بس القسم الثاني بس، ده تخشفه، أعد القسم بس الثاني. تعريف مقاصد التشريع العامة: طيب، هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث في جميع أحوال التشريع ومعظمها، لم نظر لجزئياتها. نعم. ما بتكلم هنا من جهة مقاصد التشريع العام. نعم العام العام الملكية الخاصة. تمام أيوة ماشي. بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. يعني كل الأحكام ما العموم متعلق عموم. العموم ما معنى العموم؟ الشمول يعني يعني تشمل هذه المقاصد العامة كل أحكام الشريعة على اختلافها. طبعا سيدخل فيها في مفهومنا أحكام السياسة والاقتصاد والزراعة وكلها بلا بلا بلا استثناء. طيب وأصلا القسم الثاني هو في المقاصد العامة من التشريع. تمام تمام تمام نعم. وذكر أن تشترط في هذه المقاصد في جميع أنواع المقاصد أربعة أمور. الثبوت تماما أولا، ثانيا الظهور، الظهور ثالثا الانضباط. يعني يعني قال الظهور لأنه الحقيقة في ظهور وفي إيش؟ في ظهور في خفاء، وفي أيضا مقابل الظهور أيضا ماذا؟ في ظهور في نص. يعني يعني يعني الظهور يعني لا يعني هنا حقيقة يعني لا يقتصر على أو لا يراد هنا في هذه المقاصد العامة يعني إنه والله القطعية دائما، لأنه عندك أنت مقاصد عامة متعلقة بحفظ العقل بكذا، وإن كان ثبت ظنية كما نحن قلنا من قبل. لذلك هنا ما قال ما قال ما قال القطعية، هنا قال الظهور، ولم يقل أيضا ما نص عليها مما مما يعني مما لا يحتمل، فقال الظهور. هذا مهم. ظاهرة باينة. يعني أن تكون ظاهرة وليس وليس حقيقة شرطا أن تكون مضطردة. يعني يعني الظهور هنا في مقابل مين؟ الاضطراد. ذكر الاضطراد أيضا. طيب هات. قال الثبوت والظهور والانضباط والاضطراد. قال هذه الأمور الأربعة. نعيد مرة أخرى لو سمحت. قال بشرط في جميع أنواع المقاصد. الثبوت. الثبوت. والظهور. والظهور والانضباط والاضطراد. والإيش؟ الاضطراد. والانضباط والانضباط والاضطراد. الاضطراد ايش الاضطراد يعني؟ هذه اربعه اسابيع مضطرد. هو وراجع الى عندك. ما هو اخي الكريم، ما هو انت في النهايه يعني انت يعني انت اخي في النهايه انت في النهايه تريد ان تصل الى هذا، يعني تريد ان تصل الى ان هذا المقصد العام اولا هو ظاهر ظاهر في الشريعه، ظاهر في الشريعه حيث الادله التي دلت عليه، وان يكون ايضا ماذا؟ ان يكون ثابتا، وأن يكون أيضا منضبطا، لأنه هذا وصف وصف ظاهر منضبط يحقق حكمة الحكم. ثم بعد ذلك ماذا؟ إيش يعني مضطرد؟ بمعنى مضطرد مضطرد مع ذلك أن يتكرر في ماذا؟ في الجزء في الجزئيات كلها، في في الجزئيات كلها وفي كل أحوال التشريع. إذن الاضطراد الاضطراد في في الأفراد، والظهور والظهور بالنسبة لقوة لقوة الدلالة، الظهور لقوة الدلالة على على العموم، والثبوت من جهة الدليل، ثم الانضباط. لماذا الانضباط؟ من جهة ماذا؟ من جهة من جهة تحقيق ماذا؟ من جهة تحقيق المناط، وأن هذه وأن هذه وأن هذا المقصد العام جاء ماذا؟ جاء يعني جاء جاء في جاء في حالة دون مثل حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ الكذا. لا يعني إذا نعيد مرة أخرى، إذا صار عندنا الظهور من جهة الدلالة، الثبوت من جهة الدليل لهذه المقاصد العامة، ثم بعد ذلك الاضطراد من جهة الأفراد، ثم بعد ذلك ماذا؟ جاء الانضباط. الانضباط طبعا هذا الانضباط فيه بما أن نتكلم عن مقاصد عامة فلا بد أن تكون منضبطة، لأنه إذا كان هذا إذا كان هذا الوصف المناسب غير منضبط فلا يمكن أن يكون ماذا؟ مقصدا عاما. معي أنتم؟ يعني هذا هذه الآن مناسبة، إذا ما كانت إذا ما كانت الآن إذا ما كانت منضبطة مع ذلك لا تصلح أن تكون ماذا؟ مقصدا عاما. إذا هذه الحقيقة اللي هي اللي هي يعني الشروط الأربعة التي ذكرها في المقاصد العامة. طيب تفضل شيخنا. يعني الآن بإمكانك أن تطبق على حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ النفس، أن تطبق على الحاجيات، على ماذا؟ على على أصول التحسينيات. طيب وبعد ذلك جاء في تطبيق يعني لهذه المقاصد، فبدأ بالفطرة. يعني مثلا في القتل العمد العدوان، قتل العمد العدوان لا شك النصوص ظاهرة ما وهي ثابتة وهي منضبطة في قتل عمد عدوان، ثم هي أيضا كذلك ماذا؟ مضطردة، إنه كلما تحقق ماذا؟ يعني لا يوجد في الشريعة الحقيقة ما يدل على عدم اضطرادها، ما يدل على عدم أنه كلما تحقق العمد العدوان أدى إلى ماذا؟ أدى إلى تطبيق حكم الشرع. طيب طبعا نحن نتكلم عن مقاصد العامة شيخنا، حفظ النفس المقاصد العامة، وهنا المقاصد لا الخاصة هذه يعتريها مثل هذا مثل التفصيلات. طيب هنا شرع في تأصيل مبدأ ابتناء المقاصد على وصف الشريعة الإسلامية الأعظم وهو الفطرة. طيب وعرف الفطرة لأنه الخلق يلا شيخنا معك دقيقة دقيقة ونصف ماشي. أيوة عرف الفطرة لأنه الخلق حسا ومعنى جسدا وعقلا ثم بعد ذلك بيّن أيضا أن السماحة أول أوصاف الشريعة وأكبر مقاصدها والمقصود منها التوسط بين التضييق والتساهل والإفراط والتفريط وسرد له أدلة ثم بيّن أنه عند استقراء موارد الشريعة الإسلامية يتبين أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه طبعا. وهو نوع الإنسان طبعا. ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه طبعا. ثم شرع في هذا المقام الحديث عن المصلحة والمفسدة طبعا. وعرف المصلحة تعريفا خاصا بأنها وصف للفعل يحصل به الصلاح أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهور أو للأحد شوف يعني تعريف تعريف لطيف أعد مرة أخرى المصلحة وصف للفعل يحصل به الصلاح يحصل به الصلاح أي النفع المصلحة أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهور أو للأحد للجمهور أو للأحد صحيح طيب والمفسدة ما قابل الفساد وهو وصف للفعل يحصل به الفساد ما قابل الصلاح شفت كيف تعريفه يعني هناك عرف المصلحة بالمنافع تتذكر هنا لا عرفها من أصل اشتقاقه اللغوي اللي هو إيش قال الصلاح والفساد أصل الصلاح استقامة الأمر والفساد عكسه طيب تفضل شيخ أيوة وبين أن المفسد ما قابل الصلاح هو وصف للفعل يحصل به الفساد أي الضر دائما أو غالبا للجمهور أو للأحد ثم بين أن المصلحة أيضا على قسمين عامة وخاصة وفصل فيها ثم ذكر أنواع يعني المصلحة يعني من حيث يعني انظر قال الجمهور والأحد وتلاحظت هناك إيش بقول في المقاصد العامة خاص اللي هو موضوع الظهور والثبوت واللي هو وأيضا موضوع الاضطراد اللي هو الاضطراد قال جمهورها وأحادها أيوة ثم ذكر أنواع المصلحة من حيثيات المختلفة فباعتبار آثارها في قوام أمر الأمة إلى ثلاثة أقسام تمام ضرورية وحاجية وتحسينية ماشي وباعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتها أو أفرادها إلى كلية وجزئية وباعتبار تحقق الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيق بها إلى قطعية وظنية ووهمية تمام وباعتبار كونها حاصلة من الأفعال شوفنا أعد مرة أخرى بس وباعتبار لا ارجع للتقسيمات من أولها ذكر أنواع المصلحة من حيثيات مختلفة واحد فباعتبار آثارها في قوام أمر الأمة تمام إلى ثلاثة أقسام ممتاز واحد ضرورية وحاجية وتحسينية ممتاز اثنين ثانياً وباعتبار تعلقها بعموم الأمة أو جماعتها وأفرادها إلى كلية وجزئية كلية هي باعتبار تعلقها بعموم الأمة عموم الناس وجزئية باعتبار ماذا؟ تعلقها ببعض طيب ببعض الأفراد أو ببعض الحالات ببعض الأفراد أو ببعض الحالات لأن هذا الجزئي والكلي ثالثاً باعتبار تحقق الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيق بها صحيح إلى قطعية وظنية قطعية وظنية. يعني قطعية لأنه الآن لما تكون قطعية إذا يعني لا بد من دفعها وإذا كانت اللي هي إيش قطعية وظنية وموهومة والظنية مرتبة أقل وإن كان يعني هي في مقابل مصلحة محققة أو مفسدة محققة والظنية راجحة والموهومة الموهومة هي التي يعني يظن بأنها مصلحة وليست مصلحة أو مفسدة وليست مفسدة نعم فجاءت مقاصد لحقيقة يعني للتمييز بين هذه الرتب الثلاثة طيب ثم أنه باعتبار كونها حاصلة من الأفعال شوف هذه كلها اعتبارات بالقصد أو حاصلة بالمآل تمام بالقصد أو حاصلة بالمآل نعم قصد المكلف أو مآل الفعل الذي يقول ماذا الذي يقول من فعله لأنه إذا آل إلى ضرر فلا بد من إعادة ماذا فالمقاصد قد تكون مقصودة ابتداء أو مقصودة مآلا مقصودة ابتداء كيف مقصودة ابتداء مثل لما تقول أنت الآن مثلا لما أنت الآن تمتنع عن أكل الميتة هذا قصدا جيد لكن حينما أنت الآن حينما أنت تأكل هذه الميتة تأكل الميتة فإنك تنظر إلى المآل هو إيش حفظ النفس صار عندك الآن يعني المقصد أو الحاصل بالقصد أو نعم الحاصل بالقصد الابتدائي أو الحاصل بماذا بما سيؤول عليه لأنه سيتغير القصد ويدخل فيها الاستحسان وسد الذريعة استحساز الذريعة ومراعات الخلاف عند المالكية طيب ثم بعد ذلك شرع في تقرير عموم الشريعة لسائر البشر في سائر العصور وبين أن هذا العموم يتصور في كيفيتين. الأولى قابلية الشريعة بأصولها وكلياتها للانطباق على مختلف الأحوال. طيب. الثانية كون مختلف أحوال العصور للأمم قابلا للتشكيل وفق أحكام الإسلام دون طبعا. حرج ولا مشقة ولا عسر. طبعا طبعا. ثم أيضا بين أن مما ينشأ عن عموم الشريعة المساواة بين الأمة في تناول الشريعة لأفرادها. تمام. نعم. قال لاحظ أنت أعد أعد بس هذه العبارة مرة أخرى. بين أن مما ينشأ عن عموم الشريعة المساواة بين الأمة في تناول الشريعة لأفرادها. يعني لا يوجد لك تمييز بين ماذا؟ بين فرد وآخر وجماعة وأخرى وقوم وإنما الحقيقة العدل في الأحكام يقتضي ماذا؟ يقتضي هذا يقتضي هذا. وهذا معنى المقصد الاضطراد مثل ما هو قال الاضطراد والثبوت. يعني احفظ هذا الاضطراد والثبوت هذه الحقيقة دائما يعني هذه يجب أن تكون واضحة في إيش؟ واضحة في مثل هذه التقسيمات والاعتبارات. وبين أن المساواة هي الأصل. أنا عارف أنكم استوت على الجودية الله يعينكم. طيب أيوة. بين أن المساواة هي الأصل وأن هناك عوارض مانعة من المساواة في بعض الأحكام. صحيح. وهذه العوارض إما جبلية أو شرعية أو اجتماعية أو جبلية. جبلية مثل إيش؟ جبلية مثل واحد طبيعة الناس. يعني مثل واحد يكون واحد يكون مثلا إنه مغفل أو واحد يكون مثلا يعني حتى مجنون أو واحد مثلا كثير مثلا غفلة أو معتوه المعتوه لو يعني جبان الأعمى كذا إلى آخره. أيضا عندك جبلية إيش كمان؟ أو شرعية. شرعية أو اجتماعية أو سياسية. إيش الفوارق الشرعية الآن؟ الجهاد مثلا واجب على مثلا على الرجال غير واجب على النساء. هذه فوارق شرعية هذه التي ماذا صح؟ في فرق بين الرجل والمرأة حتى في الصلاة وفرق في في في هناك فوارق شرعية معروف. طيب أو اجتماعية أيضا. طيب سياسية مثل إيش مثلا فوارق اجتماعية؟ تتولي القضاء. يعني مثلا قد تكون في هنالك أحيانا فعلا يعني مثل ما يعني تفضل الشيخ الكريم إنه أحيانا يعني أحكام المجتمع أو أعراف المجتمع لها دور في الأحكام الشرعية في مثلا موضوع مثلا تولي المرأة القضاء قد يكون الآن مثلا قيادة المرأة السيارة هذه من القضايا لا نريد أن ندخل في السياسة لكن قيادة المرأة الآن أن تكون المرأة وكيلة نيابة مثلا في حقيقة في مقاصد يعني في مقاصد اجتماعية الحقيقة لها لها لها أثر حقيقة في قضية يعني الآن لذلك يعني ألا تكون المرأة قاضية أبدا في يعني هنالك يعني كلام للفقهاء بأن المرأة تكون قاضية يعني في ما لم يطلع عليه إلا النساء مثلا صح. لذلك هناك قضايا اجتماعية تقتضيها طبيعة الاجتماع تقتضيها طبيعة اجتماع الناس. طيب أو سياسية أيضا قضية الاجتماعية مثلا موضوع العمران والبناء وموضوع الأنظمة يعني الأنظمة التي تنظم الناس الآن كل أنظمة اجتماعية سياسية على دخول السياسية في الاجتماعية لا لا لا الاجتماعية الأحكام الخاصة في اجتماع الناس وفي معاشهم ويترتب عليه من أحكام وتغيرات. وأما السياسية فهي السياسية علاقات الناس بعضهم ببعض لأن السياسة قد تكون سياسة شرعية عموما سياسة داخلية أو خارجية لأنه ما معنى السياسة الشرعية هي قيام الإمام بالمصلحة داخلا وخارجا داخلا نظام الحكم علاقة الإمام بالمحكومين نائب عن الأمة وما يترتب ثم مع ذلك خارجا علاقة الإمام أو علاقة الدولة بمن بالدول الأخرى هذه طبعا أحكام سياسية قطعا هذه تعتريها ماذا تعتريها التغير في المقاصد ولذلك البحث الذي ذكرته في اللقاء الماضي قواعد السياسة الشرعية فيما لا نص فيه لأن ذكرته كنت من قبل أنه هناك قواعد في السياسة الشرعية خاصة فيما لا نص فيه في كثير من القضايا الآن لا نص فيها تمثيل السياسي للمرأة كيف يكون الآن تمثيل السياسي الخارجي هل يمكن أن تكون المرأة سفيرة وأن تكون ممثلة دبلوماسية أو مثلا أو عضوة في مؤسسة دولية أو أن تكون المرأة يعني عندك تمثيل سياسي للمرأة داخلي على مستوى النيابة أن تكون نائبا أو أن تكون وزيرة أو أن تكون كذلك مثلا الوكيلة وزارة أو أن تكون المرأة أيضا في التمثيل يعني في التمثيل الدولي وهناك تمثيل في يعني مؤسسات دولية أو في السفارات ونحو ذلك هذا كله محل نظر يختلف باختلاف المقاصد وتحقق المقاصد الشرعية هذا كله محل ماذا محل نظر. طيب ثم بعد ذلك ذكر أن للتشريع الإسلامي. وأنا كمان أعتقد أنه كذلك الآن سيدخل فيه مثل ما هو قال سياسية وإعلامية أيضا. يعني الحقيقة يعني ما ذكره الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يعني قد أنت تقول أيضا قضايا إعلامية الآن، وقضايا الآن يعني حتى قضايا الآن إلكترونية، إنه صار عندك الآن إعلامية وصار عندك إلكترونية اجتماعية سياسية، لكن صار فيه إلكترونية وصار فيه إعلامية وصار فيه أيضا يعني بعض وتربوية، يعني سيدخل العديد من ماذا من العلوم أيضا في هذه المقاصد في تعلمها وفي أحكامها في الأمة. إذا عجبني أحد الباحثين تكلم علاقة أصول الفقه بالإعلام، علاقة أصول الفقه بمين، إنه هل يمكن أن يعني أن تصطبغ الأحكام الإعلامية بالأحكام الشرعية وبأدوات أصول الفقه؟ طبعا لماذا لا تدخل. طيب تفضل شيخنا. ذكر أن للتشريع الإسلامي مقامين، أولا تغيير الأحوال الفاسدة وإعلان فسادها، تمام، قوله تعالى يخرجه من الظلمات إلى النور، ماشي. اثنين، ثانيا تقرير أحوال صالحة قد اتبعها الناس، وهي الأحوال المعبر عنها بالمعروف في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف، تمام، بالمعروف ما تعرف عليه الناس مما لم يخالف الشرع، ما تعرف عليه الناس مما لم يخالف الشرع. ثم في مبحث مستقل بعد ذلك، العرف فتح باب للتقدم الإنساني، العرف فتح بابا للتقدم الإنساني. طيب، ثم في مبحث مستقل بيّن أن مناط الأحكام الشرعية بالمعاني والأوصاف لا بالأسماء والأشكال. نعم، يعني تعلقها بالحقائق، تعلقها هذا معنى مناط، معنى التعلق، يعني تعلقها بماذا؟ بالأوصاف المناسبة، بالأوصاف لا بالأسماء ولا بالأشكال. ليس هذا ذكر أو أنثى أو هذا والله محمد أو خليل، لا، القضية بالمعاني، المعاني. ذكر لذلك أمثلة كثيرة. نعم، مثل طيب يلا ماشي. ثم بين أن أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية. تمام، شوف انظر في ايش بقول شيخنا، ايش نمت، الله يعينك، الله يعينك. المقاصد القريبة، القريبة العلل، هنا سيقصد، والبعيدة الحكم والمقاصد. مثل ما قال محمد مصطفى الشنبي، قال قياس على على على على العلة، وقياس على الحكمة، وقياس على المقصد. هذا القريب اللي هو العلة، وصف ظاهر منضبط مناسب. الحكمة أبعد، الحكمة أبعد، الحكمة الجزئية يعني، والمقصد الكلي. بعض الفقهاء يعني يعلل بحفظ النفس، بحفظ الدين، بعضهم يعلل مثلا بموضوع الرهن مثلا، مثلا اللي هو مثلا التوثيق، وينقله إلى أحكام أخرى. ممكن الشيخ، ولماذا يقيمون على بعض المذكرين أنهم نادوا بتوسيع قاعدة القياس، وقد أرادوا أن يقيسوا المقاصد، يقيسوا هذا البيت على المقاصد؟ شيخنا، النظرية التطبيقية شيخنا الكريم تؤكد على أن عامة الفقهاء يعني حقيقة إنما يلحقون بالمقاصد العامة والحكم العامة، هذا من خلال ممارستي لكتب الفقه. القياس الأصولي ينبني على المقاصد العامة في كثير، ارجع للكسال، للمغني، لأي كتاب، انظر للأقيسة، الوصف الظاهر المنضبط قليل جدا، الوصف الظاهر المنضبط معنى منضبط قليل، وإنما أكثر القياس هو في مرتبة الحكم أو في مرتبة المقاصد. طيب شيخنا، نعم، قال هنا فإن كانت الأوصاف المنوط بها الحكم فرعية قريبة سميناها علل مثل الإسكان، نفس الكلام، أيوة. طيب، وإن كانت كليات سميناها مقاصد قريبة مثل حفظ العقل، هو هذا الكلام، وإن كانت كليات عالية سميناها مقاصد عالية، تمام، وهي نوعان مصالح ومفاسد. وهنا تكلم الإسهاب عن الحيلة وإظهار العمل في صورة المشروعة مع سلبه الحكمة المقصودة للشارع. يعني هذا عكس الآن، بقول لك كما هناك إثبات مقاصد، لا، هنالك نوع من التصرف، نوع من التصرف المناقض لمقصود الشارع. الشارع أراد مقصودا، فهو ماذا؟ فهو يعاكس ويناقض مقصود الشارع بالتحيل، عن طريق التحيل، وهذا أيضا هدمه، يعني من الجانب الإيجابي أيضا من الجانب السلبي. طيب، ودخل في موضوع الحيل هنا، قلنا في هذه النقطة تحدث الإسهاب عن، بتلاحظ هذه التفصيلات حتى لا نكون بعيدين، شايفين كل التفصيلات هذه التي مرت في المقاصد، عطول ضعها مباشرة أمام الوسائل التي تكلمنا فيها، الوسائل التي فيها نص قطعي أو ظني أو فيما لا نص فيه أو في وسيلة الوسيلة، ضع هذه مقابل هذه وانظر إلى الانطباق. هذه الأشياء التفصيلات كل هذه الاعتبارات التي ذكرها، انظر اللي احنا خصصنا محاضرة بتذكره كامل في علاقة الوسائل بالأدلة، تذكروا ودخلنا إلى كثير من هذه القضايا. لكن الآن بشكل منظم الطاهر بن عاشور يضع لنا هذه الآن الاعتبارات في المقاصد من أجل أن يقول لك أنه تحقيق الوسائل الشرعية، الأحكام الشرعية المستنبطة التي استندت إلى أفعال المكلفين من الدليل الشرعي، إنما يراعى فيها مثل هذه المراتب، مثل ما يقول لك العموم والأحد، وحيلا يخالف لأسباب جبلية وأسباب سياسية واجتماعية. هذا اللي أنا سميته، اللي أنتم تتذكروا قلنا ماذا؟ قلنا تغير حكم الوسيلة، الوسيلة تثبت ابتداء بثلاث مراتب ثم يتغير حكمها عن طريق ماذا؟ عن طريق التغير. لماذا التغير؟ للحكمة التي بنت عليها، استحسان وسدا للذريعة ووائل إلى آخره. لاحظ يعني هذا ينبغي أن لا يكون في معزل عن الوسيلة. كل هذا اللي احنا بنتكلم فيه هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ترتيب في علاقة المقاصد بمين؟ بالوسائل. نعم تفضل. حاضر. بس كل هذا في كتاب مخدوم إن شاء الله. لا كله يعني طبق هذا، ذكر الحيل وذكر سد الذرائع، لكن هو يعني أخونا مخدوم جزاه الله خير، جزاه الله خير، لكن استطرد. نريد يعني أنا أريد في لما نعرض الكتاب نريد عرضا، يعني كيف الشيخ عرض يعني أريد في موضوع عرض مخدوم أين هي العلاقة بين الوسائل والمقاصد. هذا الذي يهم إحنا موضوع ليش موضوعنا مقاصد ووسائل، العلاقة بينهم. إحنا هذا موضوع المادة، وأنا لا أريد أن يعني أن أعيب على غيري ثم أقع، لا أنا أريد أن أحقق المناط في ماذا؟ في معنى المادة. المادة هي في قضية العلاقة بين هذا وذاك. وتلاحظوا أنا من بداية في أول كلمة قلت هذا ولا لا، وأنا أدور في فلك ماذا؟ في فلك المقاصد والوسائل، ولا أريد أن أشتط أو أن أخرج عن هذا. ما أنتم لا هذه الآن باختصار هي العملية الاجتهادية، لأن موضوع المقاصد بتفصيلاته لما أنت تطبقه على أرض الواقع سينتج عندك هذه التقاطعات في اللي هو استخدام يعني استخدام أدلة أصول الفقه في استنباط الوسائل ابتداء وتغيرا. استخدام أدلة الفقه وفق هذا الترتيب اللي هو ابتداء أو تغيرا. شيخ وعرف التحيل شرعا بأنه ما كان المنع فيه شرعيا والمانع الشارع. تمام. ولو يختلف عن ما يأمر لأنه الحقيقة التحيل إذا أردنا أن نبين العلاقة بين التحيل بين الوسيلة نقول ماذا؟ نقول هنا ناقض مين؟ ناقض المكلف ماذا؟ مقصود الشارع، فقد خالف في حكم الوسيلة ابتداء. اختصار. ولو يختلف أنت معي شيخنا ولا لا؟ شيخنا معي عندنا مش معي؟ يعني أنا أقول بالنسبة للتحيل لما ناقض المكلف، أن هذا الذي أريده من التحيل، وهذا الشارع ناقض مقصود الشارع، ناقض مقصود الشارع، معنى ذلك أنه هدم الوسيلة الأصلية، وهي ماذا؟ وهي إخراج الزكاة. كبار حنقول هذه العلاقة هي حق العلاقة التي أريد ماذا؟ أنا كنت أردت من مخدوم أو أي إنسان يكتب أن يبينها بصراحة بوضوح. التحيل جاء مناقضا يعني مخالفا بل أقول مناقضا لمقصود الشارع، مع ذلك أنه هدم ماذا؟ هدم الوسيلة الأصلية. إيش الوسيلة الأصلية؟ مثل ما احنا قلنا إنسان تصدق على رأس الحول عنده 40 شاة، تصدق بشاة للشيخ يرحمك الله، للشيخ تصدق قال له لكن بعد أن يذهب عامل الزكاة أرجوك أعدها إلي وأعطيك 10 دراهم. هكذا هذا هو والتوصل هو التوصل بأمر ظاهر في الجواز لهدم مقصود الشارع أو لهدم مقصود شرعي، وذلك هذا هدم الوسيلة الأصلية. هذا هو العلاقة بس باختصار. في إشكال؟ التحيل هذا هدم لاعتبار الوسيلة الأصلية. فلماذا الدخول في يعني في تفصيلات الحيل والتحيل؟ لماذا إلا إذا كان هنالك خدمة فعلا، إلا إذا كان ثمة تقسيمات محددة تؤثر على هذه الوسائل، مراتب الوسائل. لكن هو المعنى هذا المعنى التحيل. في بعضهم يعني يرى في التحيل أن بعض التحيل أجازه الشرع. لا، نحن شيخنا الكريم، التحيل نوعان، تحيل مذموم وتحيل ممدوح. الممدوح هو أن تتوصل بحكم شرعي آخر لا يهدم مقصدا شرعيا، فهذا من باب التيسير، هذا بسموه المخارج من المضايق عند الحنفية، هو جائز. إنه بقول لك والله يذكرونه إنه من التحيل. لا لا لا لا, لا, لا هو ابن القيم رحمة الله عليه، ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره من العلماء يعني، وفي أبحاث كثيرة ميزوا بين التحيل المذموم والتحيل التحيل المذموم هو قصد مناقضة الشارع، قصد مناقضة مقصود الشارع، يريد أن يهدم، مثل ما قال الشاطبي قال هو التوصل أو التوسل بأمر ظاهر في الجواز لهدم ماذا؟ لهدم مقصود شرعي أو لهدم حكم شرعي، هذا هو أخي التحيل المذموم. مثل ما إنسان للأسف يعني الآن في بعض صور التورق الإلكتروني أو المصرفي، أخشى أن تكون هي صورة من صور العينة، صورة من صور العينة، يعني السلعة لا تكون مقصودة، وإنما فقط المقصود السلعة من أجل ماذا؟ من أجل يعني تسهيل القرض في مقابل الزيادة. في صور الآن، ولي بحث أنا الحقيقة منشور قديما اسمه حكم بيع العينة وتطبيقاته في في في في المصارف الإسلامية، حكم بيع العينة، حتى واجهت من بعض الإخوة يعني، لأنه لي رأي أنا في الحقيقة في العينة المعاصرة، لي رأي أنا في العينة المعاصرة بأنه ما يجري من إجارة منتهية بالتمليك فيها إشكال، مرابحة قد على استحياء يعني، أما الإجارة منتهية بالتمليك وموضوع بقية أيضا الصيغ لا تخلو من إشكالات في عدم التملك وفي عدم كمان القبض الحقيقي وفي إشكال طول المدة لما تقول يعني في هنالك على كل حال يعني إذا كان هنالك قصد للمكلف أن يهدم حكم الشرع فهذا هو التحيل المذموم. لكن التحيل الممدوح هو ما هو الذي لا يقصد فيه، لا وإنما هو يتوصل بحكم شرعي له دليل، دليله التيسير التخفيف، ربما يجد له دليلا، وله دليل ودليل، وليس مقصوده أن يهدم حكم شرعي، ولكن مقصود المفتي هنا أن ييسر على من؟ على المكلف، البحث عن المخرج، البحث عن المخرج الشرعي الذي لا يهدم مقصدا. والمخارج تقترب وتبتعد، ترى المخارج حتى المخارج إيش مالها؟ قد تقترب إذا اقتربت من الدليل المغير، لأنه في صار عندك دليل، مش احنا قلنا في صار تغيير للحكم، التغيير، فإذا كان الدليل قويا الآن أي استحسان هو صحيح ولا لا؟ طبعا لا، يعني لابد أن يكون استحسانا يستند لدليل صح، ودليل يقوى، يعني لا يمكن أن يعني حقيقة أن نستحسن بمصلحة موهومة، ولا نستحسن كذلك بعرف فاسد، ولا نستحسن أيضا بدليل من السنة ضعيف صحيح، هذا لا يمكن. وذلك يعني التحيل هذا علاقته بالوسائل هو التحيل المذموم، أما الممدوح فذاك مراتب بحسب قوة ماذا؟ قوة الدليل الناقل من هذا الحكم إلى الحكم الآخر بدون قصد التحيل. دائما بعض الفقهاء يتمسكون ببعض المصطلحات، يعني حتى لو كان هنالك انفكاك بين هذه المصطلحات يعني انتهت المسألة. هذا التحيل لا تقول تحيل هذا مخارج، وهذا أنت كيف أقول تمسكت بالدلالة اللغوية، خليك من الدلالة اللغوية صح. طيب مثل ما في البدع، مثلا البدع تمسكوا ب يعني الجانب اللغوي بها فجرى عليهم يعني أن هنالك بدع حسنة. يعني إيش تعليقك بس بتحديد إيش تعليقك؟ عن الاصطلاح ما أسميه الاصطلاح المفهوم يجب أن يكون هنالك متميزاً، يعني هو على كل حال هنالك حيل، وأنت لا صح يعني على كل حال الشيخ أنا يعني أنت يعني يشوف القضية يعني القضية سهلة. الاستحسان شو ما عندك هذا الحيل الاستحسان البدع هذا كلها جنى عليها المصطلح اللغوي، كل هذه المصطلحات جنى عليها المصطلح اللغوي. شيخنا أنا هذا الذي أقوله في أول ما تكلمت في بحث الفقه صح ولا لا؟ نقول لو أننا عدنا لمصطلح التحيل من الشرع، ولو عدنا أيضا إلى مصطلح كذلك البدع، من أحدث في أمرنا هذا يعني أنا حقيقة أعتقد بأنه الرجوع في هذه المصطلحات ينبغي أن يكون للنصوص الشرعية، ولذلك هم لما يقسمون الأقسام هم لا يناقضون أنفسهم، إنما يقول لك نستقرئ نحن النصوص فنجد أشياء منها يعني يناقض فيها مقصود الشارع من أجل المناقضة، وبعضها لتحقيق مقاصد أخرى للشارع. فما كان لتحقيق مقاصد أخرى للشارع فهذا مشروع بحسبه، وما كان مناقضا لمقصد الشارع فهذا مرفوض. فالقضية سهلة، يعني لا نريد أن نقف كثيرا عند ماذا، عند يعني عند حدود المصطلحات، فتجرنا المصطلاحات إلى ماذا؟ أيوة أخي الحبيب، في قهوة؟ هذا؟ إيش؟ طيب خلي عرق، خلي هذا فاصل بنغلاديشي. ما وجد؟ طيب يلا شيخنا. طيب آخر ثانية، آخر ثانية. آخر خلاص آخر ثانية. أيوة. يلا هاتي ما عندك. كان الحيل في الأحوال ذكر بين الحيل والذرائع. تمام، واضح. وعنها على ثلاث مستويات. طيب. الحيل في الأحوال الخاصة والذرائع في الأحوال العامة. يعني الحيل في إيش؟ في الأحوال الخاصة. لأنه هو يرجع لقصد المكلف، وأما الذرائع يتعلق بماذا؟ يتعلق بحال الأمة. الآن لما نقول نمنع بيع السلاح عند مثلا عند عند عند عند مثلا زمن الفتنة، أو لما نقول والله نمنع مثل ما أنا قلت مرام، نمنع من فتح الصالونات مثلا في أماكن مثلا التواجد الشباب، هذه أمر يتعلق بمين؟ العامة. يتعلق. أما بالنسبة للحيل فهي لا، هي حقيقة تتعلق بماذا؟ بحالات خاصة، بحالات مقصودة خاصة. نعم. طيب اسمح لنا نقول الشغل العشر هذا والذقيق اللي هو إيش؟ كلاهما وسائل. أيوه هات. أنا هذا ويعتبرون أن الحيلة في المسألة الخاص وذريعة في المسألة العام. لا يمكن تكون ذريعة في المسألة الخاص بس الذريعة في المسألة الخاص. أخي الكريم أصلها لا، هو يتكلم في أصل الذرائع تكون بداية في قصد المكلف باعتبار الفرد. يتكلم في أصل، وأصل الذرائع عادة تكون ماذا؟ تكون باعتبار العموم، ولكن قد تمنع الذريعة باعتبار الخاص، وقد أيضا وقد تمنع الحيلة إذا كانت حيلة عامة، لكن في أصلها تبدأ بالقصد، القصد هذا باعتبار الفرد، ومتعلق الذريعة الواقعة، متعلق الذريعة الواقعة، لكن متعلق التحيل وقصد المكلف. من هنا أخذ الفردية ومن هنا أخذ العموم، لكن لا يمنع ماذا؟ لا يمنع أيضا أنه يعني اللي هو أن يتحيل قوم أو كذلك أن تسد ذريعة فرد، ممكن. أنت عرفت إيش الاعتبار؟ هذا اعتبار واضح. نعم. طيب يعني الحيل مقصود، معلش تمرين عقلي يعني، الله يعينكم. مو لازم نتصدى ولا لا؟ يعني لا أدري مفيد هذا الكلام اللي إحنا بنحكي ولا غير مفيد شيخنا؟ مفيد شيخنا، بالله عليك مفيد شيخنا، مفيد. لكن دكتور احنا ما نبي نضيع الوقت، هذا تأخر كثير. ايش هو تأخر المفيد؟ لا ما تأخر، لا بالنسبة لنا المفروض يكون يعني يكون هذا في ماجستير دورات كذا، حتى قبل كتابة رسالة ماجستير يعني. هو انا اخي الكريم يعني انا يعني يستفيدون الطلبة مقدم، مو في آخر مراحل الدراسة. مو أخي عفوا، أنا لما وجدت يا أخي، لما درست الواقع وجدت بأنه أنسب طريقة لاستكمال السابق هو هذا. وذلك أنا الآن كأستاذ دراسات عليا أو كأستاذ فيها، أنا أبحث عن مصلحة الطالب أيضا أو عن مصلحة الباحث. فأنا رأيت، وإن كان هذا شاق علي ترى، أنا يعني سهل تقول لي والله خمس صفحات أظل أحكي فيها وبخلصها، صح ولا لا؟ أما أني أعرض نفسي أنا لكل هذه الدراسات، أنا بعرض نفسي، بعرض عقلي ولا لا؟ هذه أخي مغامرة، لكن أنا ما عندي مشكلة، أنا يعني الحمد لله أنا هذا معتاده. لكن أنه نتعرض لهذه الدراسات على اختلافها وعلى مصطلحاتها، تحتاج الإنسان يكون اطلع وقرأ. لذلك شيخنا صح تأخرت، لكن مثل ما بقول لا يدرك كله، لا يدرك جله. يعني يعني يعني تخيل دكتور، هل في فائدة؟ أنا قلنا في فائدة، طبعا في فائدة عظيمة جدا متأخرة، صح أنا معك، لكن بس أنا إيش أعمل؟ لا أنا يعني مضطر، أنا مضطر حيث لا يعني أنا مضطر حيث إيش يعني حيث نحن. لكن أنت سترى، معلش الله يعينك علي، يعني خلص الفصل، مضل ذكرى في الحياة، تقول هذا الزلمة أتعبنا والله، الله يمسي فكنا منه إن شاء الله، خلصنا من الشر. لكن ستبقى ذكرى أخي، لأنه أنا لسه أنا ما حققت يعني غرضي، لسه أنا ماشي بالتأسيس. أنا لماذا أقف عند هذه الكتب الآن؟ وصلنا نعرض أكثر من كتاب، لأنه صار فيه الآن عندنا بالعكس اتجاهات الآن مختلفة، وصار نظرة الآن حقيقة يعني ونظرات متقابلة. أنا متأكد أنه الآن ما سيأتي بعد ذلك من عرض أنتم سترون أنه حتى ستختلف الفائدة منه ستكون أعمق، وستكون لديك قدرة أنت مجرد ما تسمع المصطلحات لازم تسمع هذه المصطلحات، هذه المصطلحات والاعتبارات يجب أن تطرق سمعك. وأنا صعب بعدين أشرح كل شيء في كل شيء، مستحيل ولا لا؟ ما يمكن الوقت، كم الوقت؟ أنا قاعد بجاهد أنا وياكم. لكن مثل ما قالوا يعني دعونا نجرب هذه التجربة ونرى في النهاية. تقولوا لي والله والله طريقتك في التدريس منيحة كويسة مشي مشي، أو أنه يا أخي غير أسلوبك، أو ما تدرسش المادة هاي، أنت لا تصلح لها، قد ما تعرف. أنا تحت أمر الطالب، أنا في نهاية كل مادة أدرسها وأقول للطلاب يعني اصدقوني إنه والله إذا كذا ما بدرسها شو يعني، مع السلامة بشوف غيرها، بشوف شيء آخر يعرفه ولا لا. لذلك معلش يعني نحن ماضون، لكن أنا أرى إنه ما شاء الله الإخوة في تقدم، يعني أنا شاعر في تقدم هائل اللي أنا سمعته الآن، القدرة على الطرح، القدرة على النقاش، وجود رؤوس، كل واحد فيكم رأس ترى. وحان قطر لا لا والله والله الرأس الأكبر أولى بالقطار منكم يعني. أنا أكثرها. نعم شيخ تفضل، يلا خلصنا. وإذن الحيل المقصودة والذرائع قد تكون مقصودة وقد لا تكون مقصودة. أحسنت، هذا صحيح صحيح، هذا صحيح، لأنه الآن الذرائع مثل ما قال شيخنا يعني قد تكون مقصودة وقد لا تكون مقصودة. الذريعة يعني قد يؤول الأمر في سد الذريعة، قد إنسان مسكين يبيع سكينة مثلا، يبيع سكينة لواحد ولا يدري أنه يريد أن يقتل بها إنسانا، فنمنع محل مثلا الأدوات المنزلية مثلا ببيع الأدوات مثلا الأدوات الحادة إلا بترخيص أو بسن معين. شوف لاحظ أن قد إنسان يبيع سكينة لطفل صغير فيقتل، فتصدر الدولة قرارا بمنع بيع الأدوات الحادة أو امتلاك إلا في سن معين. ممكن مش ممكن؟ الدخان هذا محرم أخي الكريم. لا نحن لا نتكلم يعني الدخان هذا أخي متعلقه التحريم، لكن هنا نتكلم عن الجواز، الجواز المكروه يعني إذا مثلا العنب شيخ، إذا ثبت أنه مشروبات الطاقة مثلا هذه والله تؤدي إلى التفتير أو مثلا يؤدي إلى مثلا يعني قد لكن لاحظ كيف أنه شخص ما نقول حيلة تعلقها بالنية والذريعة تعلقها بالمآل، هو أخي بالمآل صحيح، هو أخي بالمآل، لكن قد يكون تعلق أيضا الذريعة بالقصد. يعني هنا قد أنا أتصرف، يعني عندنا حالتان، أنا أتصرف بدون قصد الإضرار فينتج ينتج الضرر، ولكن قد أقصد الضرر ابتداء، قد أنا أبيع شيء من أجل الضرر ويقول لي ضرر، فهنا اجتمع إيش؟ النية والمال، اجتمع النية والمال. ذكوا قال من سافر في رمضان ليفطر مثلا، يعني طبعا لاحظ انت ايش قال لك، يعني قال لك هنا انه التحيل قصد، هناك بقصد وبدون قصد فعلا، وان كان غالب الذرائع تكون ماذا؟ بقصد. اذا نظرنا الى عمومها اللي انت قلته، اذا نظرنا الى عمومها فتكون بدون قصد، وقد تكون قليلا بحسب قصد المكلف فتمنع ايضا. الآن جاء الربط، شفت شيخنا الربط جاء، الآن جاء الربط. وهناك لا، هناك في أصلها هي مقصد مكلف، لكن قد أيضا التحيل يكون عموما إنه الناس والله يعني يتواطؤوا. هذا كلام جيد. نعم شيخنا، يلا آخر نص ثانية خلصنا نص ثانية. آخر شيء أن الحيل لا تكون إلا مبطلة لمقصد شرعي طبعا، والذرائع قد تكون مبطلة لمقصد شرعي وقد لا تكون مبطلة بناء على أنواع الذرائع الثلاثة، وهي ما كان مجمعا على سده ومجمعا على عدم سده ومختلفا في سده. تماما، يعني بقول لك أنه يعني المجمع هي عنده لون واحد أسود، لون واحد وهو أسود أسود أسود قاتم، أسود قاتم، كان المنع فيه شرعي، لا خلاص منع شرعي، ما أسود قاتم. هناك لا، هناك سد ذريعة، بقول لك أنه قد يكون سدت الذريعة قطعا أو لم تسد قطعا أو مختلف أو مرتبة مختلفة، أو كما أنا قلت أن تكون مفسدة متحققة أو راجحة أو متساوية أو نادرة أو موهومة، الخمس مراتب. أيوة، ثم بعد ذلك في موضوع جديد بيّن أن التشريع منوط بالتحديد والضبط. أقاموا الصلاة. الشيخ يقول أقاموا الصلاة، خلاص شيخ خلاص الشيخ خلاص يعني حرام عليك لا حرفين من الأخرش واحد آه خلص خلص نطلع الخمسة نطلع الخمسة وخلص بس ليش نأخر الصلاة ما نأخر خمسة خمسة الخمسة شوف لا لا خلاص بس لا انتهينا خلاص لأنه الحقيقة أكثر من هذا سيكون يعني مرهق قدر الله لا بس يكمل الشيخ معلش بس نختم بالشيخ نختم وبين أن التشريع منوط بالتحديد والضبط تمام وذكر أن طرق الانضباط والتحديد الشريعة تتحقق عبر ستة وسائل ممتاز هات وهي أولا الانضباط بتمييز الماهيات والمعاني تمييزا لا يقبل الاشتباه تمام ثانيا مجرد تحقق المسمى الاسم تمام كنوط الحد في الخمر بشرب جرعة من الخمر تمام ثالثا التقدير كنصب الزكوات في الحبوب والنقدين تمام رابعا التوقيت كمرور الحول في زكاة الأموال تمام خامسا الصفات المعينة للماهيات المقصود عليها تمام كتعيين العمل في إيجار تمام سادسا الإحاطة والتحديد كما في إحياء المواد فيما بعد عن القرى هذا عجيب الإمام يعني هذه حقيقة تصلح مركز يعني هذه شيخنا تصلح رسالة هذه يعني صدقا هذه تصلح رسالة يا مشايخ يعني كل هذه الجزئيات اللي ذكرها الشيخ الطاهر تصلح أن تكون هذه رسالة ست أنواع أكمل أكمل أكمل أكمل أكمل ثم بعد ذلك تحدث عن مسالك نفوذ الشريعة واحترامهم يلا هات بسرعة المسلك الأول مسلك الحزم والصرامة في إقامة الشريعة شوف كيف نظرية عامة نظرية متكاملة طيب المسلك الثاني مسلك التيسير والرحمة شوف كيف حزم في موضوع حفظ النفس وحفظ العرض وكذا حزم شديد ثم موضوع الردة ثم هناك تيسير إيش خذه فاطعم وأهلك شوف لوين خذه فاطعمه كان مسكين وحالته حال التيسير أدى إلى لذلك في حزم لحفظ الأمة مثل ما قالوا النظام العام وتيسير على مستوى مين حتى على مستوى الأمة والأفراد بما لا يخل بالنظام العام لأن التيسير إذا أخل بالنظام العام ليس تيسيرا طبعا لا طيب شيخنا هذه كل الأشياء ينبغي أن تكون يعني مشايخنا هذه المعاني ينبغي أن تكون ملاحظة عند أحكام الوسائل لما بنبحث في الوسائل يجب أن تكون هذه المعاني واضحة في الذهن ما أقيم لمصلحة الأمة وما يكون التيسير عليه بما لا يخل بنظام الأمة أو بالنظام العام ويتشكل التيسير عبر ثلاث مظاهر أيوة استقراء أيوة في التيسير العام نظراً لغالب الأحوال تمام وفي تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة تمام في الأحوال العارضة للأمة أنواع التخفيفات يعني نعم. طيب ثالثاً في أنها لم تترك للمخاطبين بها عذراً في التقصير في العمل بها لأنها بنيت على أصول الحكمة والتعليل والضبط والتحديد الثالث هو حدود الاستطاعة فحدود الاستطاعة تيسير باختصار بس باختصار يعني حدود الاستطاعة شوف كلامه ترى كلامه رائع بيقول أول شيء النوع الأول نرجع مرة ثانية في التيسير العام تيسير العام ماشي في تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة تمام الثالث يعني الآن التيسير العام مثل الصوم مثلا الأمة الصوم الحج من استطاع عليه سبيلا كذا طيب التخفيف من الشرعي من صعوبة إلى سهولة مثلا يقول لك والله واقف يصلي وهو جالس كذا إلى آخره طيب الثالث في أنها لم تترك للمخاطبين بها عذرا في التقصير في العمل بها بمعنى أن الأحكام جاءت وفق الاستطاعة جاء فإذا كانت وفق استطاعته إذن هذا تيسير عليه لا يكلف الله نفسا ذاك ما استطاع هذا يعني كلام بنلاحظ شوف يعني هذا الذي تنبه لي الطاهر بن عاشور في قضية أقسام التخفيفات عز القسم الثالث من ينتبه يعني ماذا صرخت إنه النوع الثالث عز من ينتبه إليه بأنه التكاليف جاءت يعني سهلة حتى التكاليف في أوقاتها وفي كذا جاءت وفق ماذا وفق السهولة الشرعية لذلك تخيل لو أنه الإنسان مثلا يصلي 50 صلاة في اليوم كيف رأيك أو تأخذ الزكاة 40% الزكاة 2.5% وهكذا هي في ماذا في استطاعة المكلف ثم هنالك عوارض للاستطاعة عوارض لمين للاستطاعة نعم تفضل شيخ ثم تناول المؤلف مباحث الرخصة تعريفا وتمثيلا وذكرها لأن الرخصة الآن مرتبطة بموضوع اللي هو نعم التيسير في الأحكام الآن عكسه أو يقابله موضوع ماذا موضوع الرخص إذا أنت جئت بالصلاة على وجهها تخفيف هذا لكن أيضا هنالك رخص والرخصة هو ماذا؟ هو ما يعني ما تعرف الرخصة؟ الرخصة عند الأصوليين حكمنا أيوة الشريعة على قيام ماذا؟ القيام أيوة تعريف تعريف تعريف تعريف الرخصة العزيمة إيش العزيمة؟ العزيمة على وفق الدليل اللي هي التصرف على وفق ماذا؟ على على وفق الدليل الشرعي. طيب الرخصة هي هي مخالفة ماذا؟ مخالفة الدليل مع قيام الحاضر، مخالفة الدليل مع قيام الحاضر للتخفيف، مخالفة الدليل مع قيام الحاضر للتخفيف. تمام تمام تمام تمام. طيب يعني أرجوك يعني موضوع الموضوع المصطلحات هذه الأصل إيش تكون؟ واحد زاد واحد يساوي اثنين يعني مش مشكلة. طيب ثم بعد ذلك ذكر المراتب الوازع الديني. تمام شوف كيف هذه مكملات الآن المقاصد العامة. أيوة وذكر أنها ثلاثة أقسام ما شاء الله. الوازع الجبلي والوازع يعني في حياء. هذا الوازع جبلي، في إنسان عنده يعني عنده حياء داخلي ستر العورة، هذه أشياء جبلية. والوازع الديني وهو وازع الإيمان الصحيح المتفرع من الرجاء والخوف. تماما. يعني مثلا ما أقول لك والله إنه العرب كانت تتميز بالشجاعة وتتميز بعدم الاعتداء على مثلا على تلك الحرمات، صح ولا لا؟ موجود عندهم غيره، هذا هذا أنجبلي. وفي عندك شيء ديني اللي هو التقوى الذي يحركه التقوى. ثلاثة وازع السلطاني سلطان ممتاز. إذا لاحظ وازع لاحظ وازع جبلي فطرة يعني فطرة فطرة فطرة اللي هو ذكرها، ووازع ماذا؟ ديني. ثم وازع مراقبة السلطان للفطر للفطرة والجبلة وللدين، هذه يراقبها، هذه أقصى درجات. ماذا أقصى درجات؟ اللي هي الوازع. فإذا تكاملت الوازع معنى ذلك أنه صار على مستوى الفرد والجماعة، معناه صلح المجتمع. لاحظ والجبلي تنفيذ للديني طبعا، والسلطاني تنفيذ للديني. تنفيذ شوف شوف بالله قال إذا قال الآن الديني اللي هو الجبلي تمهيد لأنه الأرض. ثم بعد ذلك مثل ما أنا قلت الآن اللي هو السلطان تنفيذ لمين؟ اختصار إن شاء الله. تمام يعني هذا الكلام اللي إحنا سمعناه كلام كثير حقراقي. نعم. طيب بعد ذلك تناول واحدة من أهم مرتكزات الشريعة الإسلامية وهي الحرية. تمام. في مبحث خاص. شوف بالله يعني تعلق الطاهر وعلى الفاسي الحرية هم أبدا يجعلونها من متممات كرامة الإنسان، بما أنه فطرة وصار في وازع جبلي وديني وسلطاني، إذا السلطان لا يمكن أن يكون طريقا لسلب الحرية بل لإطلاق الحرية. التناسب يعني تناسب دقيق في التأليف. لاحظ يعني لا تجد صعوبة في إيجاد ليش في إيجاد التثاؤب. نعم شيخنا خلصنا. أيوة تفضل. قال وهي الحرية وبين معناها ومداها ومراتبها في نظر الشريعة. طيب تبغى تختصر علينا ماشي. وتدور الحرية حول معنى العبودية ومعنى التمكين. قال يعني إلهما مراد للشريعة. نعم يعني أنا أحفظ كلمة إحنا كنا حقيقة تعلمناها لما كنا طلاب، بأنه يعني الشارع أعطى المكلف حقوقا، هذه الحريات أعطاه حقوقا، لكن هذه الحقوق مقيدة بماذا؟ مقيدة بالشرع، وهذه الحقوق لها وظيفة اجتماعية باختصار. إذن الحرية هي بإزاء الحقوق التي أعطاها حقوق، الحقوق هي مكنة أعطاها الله تبارك وتعالى لهذا المكلف، حرية الحياة، حق الحياة، حق التملك، كل هذه الحقوق هي عبارة عن حريات لكنها مقيدة بمين؟ مقيدة بالشرع. وأيضا لها وظيفة اجتماعية، ينبغي أن لا تعارض الجماعة وأن لا تضر بالجماعة. إذا لاحظ إذا هذا موضوع الحرية حتى نختم خلاص. نعم. قال وهناك حرية الاعتقادات وحرية الأقوال وحرية الأعمال وكلها في منطقة الإذن الشرعي. صح. قال والاعتداء على الحرية نوع من أكبر أنواع الظلم، لأنه ردة يعني قتل الآل المرتد، لأنه حقيقة يعني قتل المرتد ليس اعتداء على الحرية وإنما حفظ للنظام العام. يعني هو لما دخل إلى الإسلام مختارا مع ذلك أنه إذا أراد أن يعتدي على النظام العام أصبح شيئا آخر، هذه من الشبهات المختارة حول الردة. طيب شيخنا قال ومن مقاصد الشريعة أيضا تجنب التفريع في وقت التشريع. شوف تجنب التفريع يعني التكلف والافتراض عند التشريع، لأنه سيؤدي إلى انحراف مقصود الأحكام وسيؤدي إلى حقيقة إلى شرع أحكام غير يعني غير مطلوبة. قال والحاصل أن أغلب التفريعات وقع في العبادات لأن وقعت في العبادات لأن طيب. العبادات مبنية على مقاصد قارة فلا حرج في دوامها ولزومها للأمم والعصور إلا في أحوال نادرة. صحيح. فأما المعاملات فبحاجة إلى اختلاف تفاريعها باختلاف الأحوال والعصور فالحمل فيها على حكم لا يتغير حرج عظيم طبعا. على كثير من طبقات الأمة. صحيح. نعم. يعني يعطى كل حكم في وقته وزمانه. قال ومن مقاصد الشريعة أيضا انتظام أمر الأمة وأن تكون قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال. ممتاز. أيوة اللي بعده اللي بعده. وهنا دعا طبعا المؤلف إلى ضرورة إنشاء مجمع علمي يدعى طيب. إليها كل حدث من الحين يأتي القسم الثالث. طيب اللي هو يلا بسرعة بسرعة بسرعة. بس القسم الثاني. يعني. طيب هات أيوة إيش إيش بس بسرعة بسرعة. القسم الثالث في المقاصد الخاصة بأنواع المعاملات المعاملة. لاحظ هذا كله إيش في إيش في المقاصد العامة المقاصد الخاصة بسرعة بس عناوين عناوين الآن. أنواع المعاملات المعبر عنها بأنواع فقه المعاملات. تمام. نعم وهذا الباب كما ذكر المؤلف هو المدخل لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الأمة ومعاملاتها ليعرف ما هو منها في رتب ليعرف ما هو منها في رتبة المقصد فهو في المرتبة الأولى في محافظة الشرع على إتيانه وقوعا ورفعا تمام وما هو في رتبة الوسيلة فهو في المرتبة أيوة. الثانية تابع لحالة غيره أعد أعد أعد بالله هذا الكلام يبقى جاب لنا الكلام في الوقت الضايع هذا الكلام الله يعين أيوة بس معلش أيوة أيوة على هذا الباب وهو المدخل لتمييز الأحكام الشرعية المنوطة بتصرفات الأمة ومعاملاتها الأحكام الشرعية لأن هناك بنى حتى الوسائل الأحكام أيوة طيب ليعرف ما هو منها في رتبة المقصد فهو في المرتبة الأولى في محافظة الشرع على إتيانه وقوعا ورفعا تمام وما هو في رتبة الوسيلة فهو في المرتبة الثانية تابعة لحالة غيره شايف إذن هو الوسيلة تابعة للمقصد تابعة للمقصد خلاص الأحكام الشرعية الأحكام شرعي أكمل. أكمل وبه يتبين أن المعاملات في توجهات الأحكام التشريعية إليها مرتبتان مقاصد ووسائل تمام فالمقاصد هي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها تمام والوسائل هي الطرق المفضية إليها والأحكام متغيرة الأحكام بحسب الأحكام عندك لا تنتهي في المعاملة تنتهي في المعاملات لا تنتهي أيوة والوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل شوف أفضل الأحكام يعني والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل تمام والمقاصد تنقسم إلى مقاصد الشرع ومقاصد الناس مقاصد شوف الشرع والناس مكلف زي ومقاصد الناس هي المعاني التي لأجلها تعاقدوا أو تعاطوا أو تغارموا أو تقاضوا أو تصالحوا يعني مقاصد المكلفين والدكتور عمر الأشقر رحمة الله عليه له كتاب إيش هو مقاصد المكلفين في النيات بشكل خاص في العبادات يعني طيب ومقاصد الخلق هنا بتكلم في معاملات والدكتور محمد الأشقر وين؟ في العبادات يعني هنا بتكلم إنه الآن الناس تعارفهم في يعني مقاصد الناس اختلفت في موضوع المعاملات البيع والشراء والسلام والآن التصنيع كل صار أعراف جديدة الآن وكذلك مقاصد المكلفين وين؟ في النيات أيوة ومقاصد الخلق على قسمين أعلاها هو أنواع التصرفات التي اتفق عليها العقلاء لملائمتها لانتظام حياتهم الاجتماعية وقسم دون ذلك وهو الذي يقصده فريق من الناس أو أحد منهم في تصرفاتهم لملائمة خاصة بأحوالهم مثل العمرة والعارية وتنقسم الوسائل أيضا انقسام المقاصد إلى ما هو حقوق الله تعالى وما هو حقوق العباد شايف أيضا الوسائل يعني جميل جدا هذا الكلام هذا حقيقة يعزز الكلام اللي قلته في أول محاضرة بأنه الوسائل هي الأحكام قال حقوق الله وحقوق مين لا يمكن يعني هذه كلمة سأقولها أنا درست نظرية الظروف الطارئة أو عفوا نظرية التعسف استعمال الحق للطلبة في الجامعة الدنيا مرارا وكنت أقول لهم تعريف الحق هو باختصار هو يعني الحق هو يعني اللي هو التصرف المأذون فيه شرعا التصرف المأذون فيه ويكون في العبادات ويكون في المعاملات وذلك الحقوق تشمل الأحكام الشرعية كاملة لذلك قسمها هنا الوسائل هي الأحكام الشرعية أعد العبارة قال وتنقسم الوسائل أيضا انقسام المقاصد إلى ما هو حقوق الله تعالى حقوق الله تعالى وما حقوق العباد طيب حقوق الله تعالى الصلاة الصوم الزكاة نعم تماما وحقوق العباد أيضا يدخل في الوسائل الأسباب والمعرفات تماما والشروط وانتفاء الموانع يعني كأنه أراد أن يقول لك هذه أحكام تكليفية وتدخل فيها الأحكام إيش الوضعية لاحظ يعني كذلك الأسباب التي تقام هذه وسائل لما يقول لك والله التملك سبب لي اللي هو التملك سبب لصحة البيع. لما يقول لك والله إنه الإتلاف سبب للضمان، صح؟ لما يقول لك والله إنه عقد النكاح أركان النكاح سبب لحل الاستمتاع، هذه كلها أسباب. هذه الأسباب حقيقة هي وسائل لماذا؟ لتحقيق. كذلك ما كان في مرتبة الحكم ليس فقط التكليفي، حتى الوضعي اللي هو المعرف للحكم والأسباب والشروط، هذه ستؤول لتكوين هذه الأحكام، فهي أيضا من أحكام الوسائل، لكن في مرتبة أقل، لأنه الآن الحكم التكليفي هو الموجه للمكلف، والأسباب والشروط الموالع هي ما كونت هذه الأحكام. الخطاب الوضع. نعم. وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. صحيح. ثم شرع في بيان مقاصد الشريعة في المعاملات. يعني مثلا إذا كان المكلف مثلا على سبيل المثال الآن جنة المكلف، هل تجب عليه الصلاة؟ لا، خلاص الصلاة انتهت، لأنه المقصد من الصلاة هو أن يكون عاقلا فيعي الاختبار ويبتلى ويعرف الخير من الشر وتنهاه عن المنكر فإذا والله إذا فقد العقل مع ذلك، إذا ذهب المقصد من هذه الوسيلة فالوسيلة سيسقط، بعد سيسقط اعتباره. نعم. طيب، ومن مقاصد الشريعة مسألة خلافية اللي هي هل للوسيلة اعتبار بعد سقوط المقصد؟ بحسب ما احنا قلنا هذا الكلام جاوبنا، قلنا إذا كانت الجهة منفكة نعم، أما إذا كان في المحل نفسه أين اعتباره؟ يعني قد ينشأ لها حكم باعتبار آخر. نعم، قد يكون، لكن قضية إذا سقط المقصد انتهت الوسيلة. قال من مقاصد الشريعة تعيين الواعي بحقوق وأصول الاستحقاق. أنت تطول شيخ، تطول؟ لا، هو في ذكر مراتب الحقوق إلى 9 مراتب. اللي هي إيش هي بسرعة. طيب، قال أول ما الحق الأصلي المستحق بالتكوين وأصل الجبلة. أيوة ماشي. ثانيا ما كان قريبا من الأول واختلف. ماشي. اللي بعده. أيوة. مش. ثالثا يكون المستحق يعني. تقسيمات اصطلاحية، هذا ما أنا حتى لا أقف عندها. ومن مقاصد الشريعة أيضا العناية بضبط نظام العائلة. شيخ يقول لك يلا بشيء ممشي. صار قلت له تعدت. لا أحيانا أن يؤجل. أنا نفسي والله يقرأهم، بس والله لما أراعي الحال بشوف. أي وقت حتى نوتي الكتاب الطاهر بن عاشور حقه. لا نعم، وأنا حقيقة توقفت من أجل هذا الكتاب. إيش يعني؟ يعني ايش رايك نؤجل المره القادمه؟ هذا لا، هو سيضيع المعلومات الان. لا خلاص، نكمل حتى لكن من غير يعني مشي. لا ما في مشي. انا شيخ، انا ومشي شيخ ما مشي والله انا ما مشي، انا مشيت ظاهريا فقط، نفسيا حتى اريحكم، ولا انا شغال. ما تخاف. قال ومن مقاصد الشريعه العنايه بضبط نظام العائله وتعزيز اواصر النسب والنكاح. يعني هذا تجديد، فعلا تجديد في المقاصد، تجديد مع إثبات طرق انحلال هذه الأواصر الثلاثة. ما شاء الله. نعم. ذكر أيضا مقاصد التصرفات المالية. تمام. وذكر أيضا مقاصد الشريعة في المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان. طيب. نعم. وذكر أن بعد الاستقراء 8. طيب. أذكرها ولا ما؟ أولا تكثير المعاملات المنعقدة على عمل الأبدان. طيب. الترخيص على الغرر المتعارف في أمثالها. الحرص عما يدخل على العامل. يعني بقول لك، يعني ما الذي يضبط ماذا؟ أعمال الأبدان. ماشي، نمشي اللي بعده. ثم بعد ذلك ذكر مقاصد أحكام التبرعات. ممتاز. وهي بعد الاستقراء. أيوة. تكثير منها لما فيها من المصالح. تكثير منها. طيب ماشي ماشي. تكون تبرعات صادرة عن طيب نفس الله يخالف. تمام. طيب اللي بعده. طيب. التوسع. طيب. ماشي اللي بعده. ثم آخر شيء ذكر مقاصد أحكام القضاء والشهادة. تمام. نعم. يعني انظر، لأنه هو بيتكلم في المقاصد الخاصة، في المقاصد خاصة. أيوة. وطبعا أكبر جزء في الكتاب في هذا. ماشي ماشي ماشي. طيب. ذكر أن استقراء الشريعة يؤكد على أن من مقاصدها أن يكون للأمة ولاة يسوسون مصالحها ويقيمون العدل فيها. اللي بعده. ومن أهم المقاصد لتهيئة إقامة الشريعة وتنفيذها هي بث علومها وتكثير علمائها وحملتها، وذلك فرض كفاية على الأمة. طيب. نعم. وآخر القول في المقاصد هي مقصد العقوبات. وهو كما ترى وطيد السلة بمبحث سابق يبين أن الشريعة ليست بنكاية ولا تكفير. تمام. نعم. ويضاف هنا أن المقصد من تشريع الحدود والقصاص والتعزير وأروش الجنايات 3 أمور: تأديب الجاني وإرضاء المجني عليه وزجر المقتدي بالجنة. تمام. وبعد قال المؤلف قد تم ما تعلق بهذا. طيب. الغرض المهم من إملاء مقاصد الشريعة. إيش تعليقك على الكتاب؟ طيب يعني انه يعني اثقلت علي. حاضر. الله يعينك. تعليق يعني كنت مقدمه طويله للمحقق. تقع فيما يزيد عن صح. يلا اللي بعده أما كتاب المؤلف فمن أمتع المؤلفات في المقاصد، بحيث الطرح المبسط مع عمق ملحوظ مذيلة بجملة محمودة من الأمثلة الفقهية والمسائل الجزئية. طبعا ويظهر من خلال الكتاب موسوعية المؤلف واستيعابه للعلوم الآلية المختلفة، وإن كان ثم من ملاحظة فهي في الجانب الترتيبي، حيث لا يظهر وجه التنسيق بين الموضوعات المختلفة التي تطرحها في الكتاب. لذلك أنا حاولت تلاحظوا في أثناء الطرح أني أربطه ولا لا؟ نعم. لاحظتم؟ يعني أحيانا يعني التناسق، لكن هو إبداع على كل حال. قد يأتي باحث فيعيد ترتيب هذا الكتاب. ففي القسم الأول تحدث عن تفاصيل المقاصد الشرعية، أنواعها ومراتبها وطرق إثباتها، وأرجع الحديث عن التعريف إلى القسم الثاني. تمام هذا يحتاج. طيب ماشي، جيد. وتناول في القسم الثاني مباحث يمكن تصنيفها بخصائص الشريعة الإسلامية، لكن على نسق لا يظهر فيه الترتيب. والأولى في رأي الباحث هو ترتيب خصائص الشريعة في باب واحد، بحيث يذكر الفطرة والسماحة والعموم والمساواة والحرية المرتبة على نسق واحد. طيب جيد. نعم. ويتضح طبعا قضية التداخل بين الموضوعات أيضا في معرض دراسته للسماحة كمقصد شرعي جاء بعد الفطرة، لكن تفاصيله ورد بعد مبحث المصالح والمفاسد، حيث ذكر أيضا سماحة الشريعة وأنها ليست للنكاية والتنكيل على الناس في مباحث آخر مستقل. جميل. وحصل ذات الشيء أيضا مع آخر مباحث الكتاب، وهو مبحث المقصد من العقوبات، فهو وقودة السيلة بمبحث أن الشريعة ليست بنكاية ولا تنكيل. هذا يعني آخر. على كل حال جزاك الله. طيب إيش باقي عندك؟ باقي هو التعريف. طيب خلص إذا إن شاء الله. تعريف مقترح تعريف. طيب. بس يعني طيب. نحن خلاص. نذهب نصلي خلاص، نؤجل قطعا، أنا كمان استويت يعني، والحمد لله رب العالمين. بس نغلق.